السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. اللي أنا عايز أقوله أيها الإخوة الأعزاء، أنا بتكلم على البريست كانسر، أنا بتكلم على الإنتنس والبريست كانسر، predisposing factors for breast cancer, pathology of breast cancer, دول ماكروسكوبيك والميكروسكوبيك بيكتشر، وعلى فكرة أثر عنوان في الباب كله. بعدين بيتكلم على السبريت أسهل كتير، كلينيكال بيكتشر، كام أوبير ده اللي يهمك. كلينيكال ستيشن، أوتكم ستيشن، أند أوتكم تعالى نتكلم على البريست كانسر. لو سمحت بعد اذنك ابعت لي طارق. ريسك يوصل ريسك عند 40 45 سنه الماكسيموم، طيب ال 45 50 55 زي بعض ما بيقلش ال 55 انذر بوست من الموزر رايز انذر بوست من الموزر رايز ده بالنسبه للحته بتاعت الايج انسيدنس. طب لو جينا اتكلمنا على ريجيونال انسيدنس على الريجيونال انسيدنس احنا بنقسم بريستيك الديسكريبشن انتوا عارفين لاربعه كوادرنتس ها الاسترنال ابر لاترال ابر ميديال لور لاترال لور ميديال ليبيدو اجلا واكسيلري تيل هو 60% في الابر لاترال كوادرنت ده الكومنس كوادرنت بيكوز ات از بيجست فاهمين قصدي ازاي؟ اللور ميديال كوادرنت 6% فاهمين الباقيين دول 10 12% الباقيين زي بعض يبقى دايما تعرف الموست كومن والليست كومن الموست كومن اخوان الاعزاء هي الابر لاترال كوادرنت اوف ذا بريست ده الكومنست حوالي 60% هنا الليست كومن اللور ميديال كوادرنت وهنعرف ان ده من فضل اللند كوادرنت لعنه الله في كل زمان ومكان الاسبريت فيه مرعب لور ميديا كوادرنت ده 6% بس من كل 100 قلب بتشوفي 6 ومين بكالس بينتشر على الابدون بسهوله فائقه لور ميديا كوادرنت كويس ان ربنا حجمه اقول لك معلومه غريبه جدا ها عايز تستمتعي معايا ها سيبي نفسك مع الشرح ها بص هقول لك معلومه غريبه جدا الكومنس والابر لاترال هو السيفست يا محمود ايه حكايتك؟ والله يا دكتور خلصنا وجاي جاي والله خلصت مندوب؟ خلصت صلاة؟ خلاص تيجي تصلوا هنا. يعني احنا كل مرة يعني على فكرة يجوز ده بتعمله جماعة هنا أنت وأصحابك، لا مش اسمها كده. ها؟ يجوز يعني المانع مثلا أتأخر تروح تصلي في الجامع؟ سهلة جدا، القاعة دي لو أنت جيت قبل تصلي فيها. سهلة يا محمود، بص لو جيت هنا هو يقعد جينا هنا قبل الحصة، احنا فارشين عاملين جماعة نعمل أصلي العشاء. ونتفق زي ما الطلبه بتعمل في سنين كتير قوي يتفق يا جماعه قبل ياسر كده ما اعرفش احد يجي نصلي العيد سوا خلاص كلنا نيجي نصلي يا جماعه وتيجوا تعملوا جماعه انهم تصلوا مفيش مشكله خالص ها؟ ها؟ ما انت جاي متاخر حضرتك ها؟ العشاء من 9 ل 10 بتاع لو انت جيت هنا مثلا 9 9 ل 5 صليت 5 دقايق بعد يا جماعه يجوز هذا مكان مبارك وبارك الله في الرئيس مبارك. فها ماشي يا محمود؟ ما تحسيش بقى انك انت بقى بتروح تصلي في الكعبه وبروحك وبتجيلنا وخلاص شيخ الازهر. ماشي يا شيخ محمود؟ فكرنا نبوس ايدك بعد الحصن. يا سلام يدعي لنا الشيخ محمود اهو. قول ربنا يديك يا ابني يا دكتور ياسر. ماشي حضرتك؟ فزي ما بقول لحضراتكم اخواني واخواتي سبحان الله الكومنست والسيفست علمك انا ها ان الفضل الله السيفست كوادرنت هو الابر لاترال ده كومن واوسخ كوادرنت هو اللور ميديا طبعا دي جاي بقى في الحس جاي الحاجات دي فاهمين حس بتاعت المره الجايه هنفهم كل كوادرنت له دماغ كل كوادرنت له بيهيفير كل كوادرنت له سكه بيموت بيها مش هزار سرطان في الابر بارت ده حكايه غير في الميديال بارت غير في اللاترال بارت ده تاني الموضوع مش كله بريست وخلاص لا بيكون موضوع اكبر من كده بكتير شو انت حضرت معايا بريست قبل كده ها شرحت لكم اديت لكم فكره عن بريست في الاول فكره قويه اول راوند اديت البريست كله فاكرين؟ كان خيم بدري وبتاع اديتهم انا البريست يعتبر بس انا هتسمعوا هنا احسن كمان سميت اديتهم بريست كامله بتوع اول راوند عشان يخش بيه الامتحان فاكر يا محمود؟ الله يطمر فيكم فزي ما بقول لحضراتكم ده الابر ميديال كوادرنت هو الابر لاترال هو الكومنس اللور ميديال هو الليست كومنس بقى 10 12 10 12 10 12 مفيش مشاكل. ساعات تسال سؤال ده مش كاتبه في ورقه بقى يقول لك هو كومن اكتر في الليفت ولا الرايت بريست؟ ايه سؤال مالوش سيجنفيكانس هي سلايتلي مور كومن ان ذا ليفت بريست وي دونت نو واي طبعا وي دونت نو واي سلايتلي مور كومن ان ذا ليفت بريست ذان ذا رايت ده كده الانسيدنت 99% في الرجاله 1% في الستات بعد كده نسبته في الستات حوالي 5% في الرجاله يعني وساكتين انت 99% في الستات 1% في الرجاله طبعا نسبته في الستات حوالي 5%، كومنس في الابر لاترال كوادرنت، ليست في اللور ميديال كوادرنت، والايج انسيدنس قلنا بيزيد بعد كده في الفتره ابكوا انكم تتعاملوا معايا في موقف غير رسمي. والله ده انا من 20 سنة لما كنت نايب والله العظيم 3 اللي كان رايح امتياز في 5 جراحة كانوا بيعزوه، رحت عند ياسر عبد الرحيم انتهيت. يقول لك اخلص خلق الله. اللي بعدين لما كبروا دلوقتي بقوا اساتذه اللي بقوا في على فكره ان هو جونيورز دي بقوا اساتذه. انا اتاخرت 2 سنين في الدكتوراه. في يعني في عمرو واحمد بيمتحنوكوا، احمد ابراهيم في 8 جراحة استاذ مليان كده وخلص جدا. احمد ابراهيم كان ده الجونيور بتاعي. كان وظيفته صحيح من النوم. الواد الاستاذ طبعا صديق احمد وبحبه بموت فيه يعني قصده ايه؟ كان هو النائب الجونيور بتاعي، كان هو ايه بقى؟ يعني يوصلني بعربيته اي مكان اروح. وانام صحيح النوم الساعه كذا احمد. ده دلوقتي الاستاذ قال خش عنده ايه؟ يقول لك يا باشا دخلنا عند الاستاذ برستيجيس كده رهيب. كان هذا كان نبي جون البداع. بدا احمد تحس حساب حاجه حضره مع النبي. كنت زمان انا يقدر واحد متاخر كده. اوف عارف حياه ربنا لغايه النهارده قلت له ياسر انت علمتنا الالتزام. دلوقتي بقى اساتذه كلهم اللي في البطنه واللي في كل الامتياز دول بقى اساتذه. لغايه النهارده لما اقابلهم يقول يا بيه انا فارق بينهم كان سنتين ساعتها. كنت انا مثلا نايب سينيور هو مثلا امتياز 3 سنين فرق بيننا. كل ايه؟ يا بيه دلوقتي يا بيه كنت مربيهم بس ايه بقى؟ التزام مش بشتم حد ولا بتف عليك ولا بشتم الاب والام لا التزام جيت روح يومين في الراوند العيد داخل بعدها بربع ساعه تروح ما عنديش الام ده خلص طب ما عنديش اعذار انا بس دلوقتي بقى سيد طيب من فضلك يا محمود تبقى تيجي معانا من فضلك في حس ان انا فرد انا كنت زمان باور فول تروح خلصنا كان اللي الله عظيم كانوا 5 جراح وانا نايم يقول لك رحت يا لهوي اثبت خلق الله ده انت حظك دلوقتي يقول لك بس جد دي مكه على زمن زمن ده جد ده زمن ده زمن يقول لك نتيجه تبقى ايه؟ هو ده رايي ماشي يا عم رايي مصيرك ما تمشوش بايه؟ التلاته والبنشمنت جنتل دي اقول لك يعني ولا يخلي يعني جنتل يلا تكمل مع بعض خد يكون كل غير كل واحد ماشي حضرتك عايز اقول لحضرتك ممكن ايه؟ مش هتجيب لي السؤال ليه ما لقيتش بيانات متدرسة؟ خدت ليه فاهم؟ شوف ده سؤال تفسيره جميل خدت بالكم ان خباز المالين لما استخدموا بالكم انتوا عملوا شغل في المنهج ياخد باله بس عارف ليه ده مش هتاخد خطير يعني مثلا جبال بني شمس ده صح؟ سيروري ارتيريا بتاخد ده كان بين التريست وعجبه في مكتوب على بريست ام ليه؟ لو انا قلت له خلي بالك كده بريست انا بريست كتير ده هو نص ده في وشه وساله في الدروس قلت له بريست كان معاك قال له ايه؟ اي دروس غير؟ قلت له قصه ايه؟ ده طبعا تضييع وقت غير مطلوب هو البريست قال لي اهم حته في العيال شغل الفاتت ده طب ما انا كده كده بقولها فين؟ في الانفايت اكسبيرمنت كانسر لو واحد قلت ان انا دلوقتي بس بس جاي فعلا وده جمالك يا كبير انا دلوقتي والبريست از كومبوز اوف ليفر اند ايرون اسينايت اند دارك حاجه سبيت زيت يعني ارتيريا سبلاي انترنا ميمبر لاكرا تراسي مش عارف انتر كوستال حاجه ارض فنعمل ايه بقى؟ لو لقينا الاسبوع كده ونخليه يخلص مثلا ربع تلت ساعتين انا في البنات وجه وي ديفايد ذا بريست انتو 4 كوادرنتس هو ده البنات مبدعه طب ايه البنات كله بيتقال في الشهر طب ما انا بدل ما اقول بعينك طب ما انا نشرح البريست يعني ايه خلاص بعمل ايه اربع ايه اللي فات الدرامي شكل كلها بعين طب اللي فات اسمه كانسر طب كده انا خلص ما عملوش موضوع ليه اربع كانسر وراح تعمله في ربع ساعه حد فيهم حاجه يبقى حتى انت بتاخد هم وعارف سبيكترال سنترال فريد دي الايميت ده ايه الفيت ده هنا ده بيعمل سبيك على البرتيكولر كلها متفهمه ده البرانشات يمكن اكتر برانشين بحب ده تعرفه في الاخر هو البريست والارتيريا هم ايه؟ طيب بيفهموا احسن وانترستنج ما خدش معانا وقت وده بقى ارت ده كان بيقولوا في الاول بيقولوا ايه بالاسبوع ده اسمه مزبلس حاجه زي كده اه ازاي؟ ده حاجه ثانيه كمان ليه بدأ بالكانسر؟ ما سالنيش السؤال بقك بص بقى بنسال في كل الحاجات اللي كانت دي اصل المراجعه شايف مرتبه الكانسر اخر مره تقول ناتو هاتو بيسيجي بريز ديزيز وبعدين سكريليشن وبعدين تيومر يسخن اخر مره طلبوا ايه؟ الكانسر ده من خبره الطالب اخر اول مره بيقرا هو تمام اول هو اول تمام الكنز ده اساس قابلنا في اخر الكتاب وشرح اخر حصتين الطالب بقى زهق من البريس هو قال الكرمات لا ده انا ايه اول حصه بريس كانسر هات الاناتومي بعد الكانسر سمعت البريس بريس عشان انت الكانسر فالمهم او خبر في مدة حمام بتقوم انت ايه بتقرا اول بريس اول موضوعين كده تربط يبقى هو الكانسر ويقرا اي حاجه ثانيه بعدين ايوه فدي عصير فن انك تيجي اول حاجه اول بريس كانسر فدي الارض اقول ايه؟ يعني انت لما تيجي تذاكر بريستيكا خلصته مليون اول على ايه الاسبي؟ فايبر ادينوما، فايبر ادينوزيس، فيلانيشن، هاكس، فهمت قصدي؟ تمام، وغير كده كمان في حاجه بقى عمليه جدا لما سبت قلت لكم انا بقى امتحان لما بقول سبت غلبان ده جاي ده عليه خالص بياع فيلم سويت استحمام حاجتي كان كويس ده جاب تدريب على مش كده عايز مني ايه؟ بالظبط احنا انا عندي كانسر ونقص هي مش معايا ده ما فيهاش كانسر الكلام بتاعنا احنا بقى اسمه اكاديميك يعني فيش معايا فيه مادينوما وفيه مادينوزيس من كرونيك ابسس من ضغط اكتيزيا من جلاكتوسيل من تروماتيك فات نكروزيس ده كلام بختار هي تعرف سرطان البريست يا سرطان يا حنين الست غلبان اللي مش عارف يعمل حنين اجاب خلاص صح يا اما اكسجين شنو غلطان لكن لو خبيث هيتشال سندري كله واخد كمام واخد اشعاع واحتمال كبير انه يموت صح؟ هو الست دي فاهمه صح؟ يعني عارف ده ريسك وان هيتشال مش الورق هيتشال سندري كله واخد اشعاع واخد كمامي ويا ريت ده اف بالظبط ده جه واحتمال ان هيقتل عيالي وارد لكن لو كان الباب بلد حديده هيتشال وخلاص وحتى لو اي حاجه بما ان هقول لك يا معلم اعمال اكسجين بس ما وصلوش تكسجون مالينس يعني كانسر ماين كانسر ماين حتى في الكانسر في البنايل ولا ايه؟ اكزامينيشن يعني ما وصلوش تكسجون مالينس بس ده تبقى كانسر ماين يبقى انا رايي اوسخ طريقه لتدريس الدرس ان اخلي الكانسر اخر مره وما ايه معلم ليه ضبط احنا بنسترجعه بيه عشان بعمل حاجه بيقول لك لسه بدون ما تدرس على مش اول واحد سياسه هو مش رايح الكانسر من الاول ودلوقتي كانسر ماين ولا شرح امراض الدلاله عندهم هم اخرين هيبقى شوف كده فرقهم اهي زي البريس كانسر بجد والايرن شوف هذا الكرونيك اكسس كان ممكن تطلع فيه تراك تتبل كانسر كنت تقول عليه كانسر عشان كده بس مش عارف ايه يبقى انا بقى احنا حركه اللي لسه بنعملها ايه؟ ندش الكانسر الاول وناخد باقي الريليشن دي نقارنها دي اخد المين ديزيز وبعدين اخد المايكروز مقارنه كده فهمت اتمنى تكون فهمت عشان كده ايه؟ صار معاك البريس كانسر كويس قوي يبقى ده بالنسبه للايدز ده بتساوي 99% في الستات 1% في الرجاله كومرست از افر لاتر كوارتر بيزيد من 20 ل 45 45 ل 55 بلاتو فوق 55 على ذا رايت ويت از مور كومن ان ذا ليفت بريست ذان ذا رايت دي بقى الحته الجميله نفسنا نسمعها ايه البريدسبوزنج فاكتورز فور بريست كانسر بص يا جميل ده اللي هتسيب لورا بصوره مش عايز امتعكم بريست كانسر على فكره اكله اسمها في البريست النهارده الدواء كله خرج وتنزل احلى حصه خدناها من اول السنه كنت فرحان تحس طب ده ليه اصلا ده انترست البريست حصه جايه انترست طب حصه غبيه الباثولوجي بص ايه حفظ عيال خطر ده فيري انترست من سعيد جدا هي اصلا حصه اوت علمي حصه غبيه حفظ رغي باثولوجي معلومات زباله كده ها تريتمنت ده التريتمنت ده بقى جمال ماستكتوم وكونسرفاتيف وتشيب يعني في دماغ كده فكل هارد انترستنج يا بيت سعيد الحمد لله فين قصدك صلى على الرسول تمام الحصه النهارده كلها حفظ انسمنتس ارقام تتحفظ حفظناها نيجي بعد كده بريد سبوتنج بقسم انا مجرد بريد سبوتنج فاكتورز الى نوعين بص بقى ريجيد ريسك فاكتورز اند سوفت ريسك فاكتورز ريجيد قصدي يعني ميجور سوفت يعني حاجات ماينور يعني الست اللي عندها حاجه من الحاجات دي تتراب ولها الحق اللي عندها الحاجات دي لا ما تلاقيش مدام سبحان الله مش هيصحى ان شاء الله ايوه لكن ما تقدرش ما تلاقيش مدام بصراحه بكلم كدان عند الايش مدام ريجن يعني ايه سوليد ريسك فاكتور يعني اعتها فاكتور ده يا ده يا لو فاهم هما الاثنين ريسك فاكتور سوليد واحد كارسينوما اوف ذا كونترا لاترال بريست رقم اثنين فاميلي هيستوري مختلف كارسينوما اوف ذا كونترا لاترال بريست هو البريد سبورتنج فاكتور الاقوى والاعظم طبعا واحده جال يعني ايه فاهمين الشكل مش فاهمين واحده جالها بريست كانسر في اليمين ها فجيت عملت لها مصتكه ها اتاك الشمال ما اللي جاب لها في اليمين لا هي ده هي نفسها ده الفاميلي هيستوري اضعف اسمها اختها اللي جالها امها خالتها يعني واحده غيرها انتوا فاهمين لكن دي هي اللي هي نفسها مفيش حد اقرب لنفسه من نفسه يعني ده قصدي ولا اختك ولا ابوك ولا امك انت اقرب لنفسك من اي حاجه ثانيه في الدنيا فهي اذا كان سرها جامد دي كارسينوم اوف ذا كونترا لاترال بريست از ا سولر بريدسبوزيشن تو ذا اذر بريست عشان كده لو كان في اليمين وشلته لازم الشمال ستريكتلي فولو اب كان الله كوز شي ديفلوب كانسر ذا كونترا لاترال بريست رقم اثنين فاميلي هيستوري بوزيتيف بريست كانسر از ون اوف ذا موست فيمس كانسرز تو بي فاميليا فاميليا ارزاي مشهور جدا بالنسبه لكم سؤال ما بتعرفوش يعني نسبته كام في المية يعني؟ فاميليا مش فاهم السؤال يعني بتجيلي في الدماغ ده 100 عيال السنه دي واساله قولي يا حاج امك جالها اختي جالها جدتي جالها كم واحده تقول لي اه وكم واحده تقول لي لا توقعوا 100 واحده سالتهم واحد يقول لي انا بس يا باشا انا امي زي الفل واخواتي زي الفل واخلاني زي الفل وجوزي زي الفل وبناتي زي الفل انا بس اللي جالي دي بقى فاميليست نيجاتيف التاني لا كان امي كان عندها وكان جدتي عندها والاخت الكبيره ماتت بيه او كم واحده تقول لي كده؟ 60 مختلفين نعم 50 بارك الله فيك بارك الله فيك طبعا دي ارقام هبل دلوقتي ها هتلاقي النسبه كام؟ 3 to 5% بس مش اكتر من كده وفيها برسنت ده كتير جدا 50% دي كارثه ها ده في مره جاي 90% 90% النمبر فات ده هنا ها هي 3 to 5 انا قريت كتب 2% 3% ابدع كتاب ما فيش ما قريتش كتاب كاتب 5% مش هي كاتبها بقى 3 to 5% 3 to 5% مش اكتر يعني مثلا كل 100 عياده ثلاثه بالكثير يقول لك اه وده دي مش قليل يعني الطب ده رقم محتاج اربعه خمسه بالكثير و95 على الاقل 95 98 عيال يقول لك لا يا باشا انا عيلتي بس ما فيش حد انا بس حضرتك دي ب 95 98 عيال يقول لك ثلاثه خمسه بس ايه؟ يس يس يس على فكره بصوا بصوا العمل ايه كتاب الكراتين هو الفاميلي هيستوري بنعرفه ازاي؟ ان كل عيان عندها بوزيتيف فاميلي هيستوري ان فيرست ديجري نيجاتيف فور بريست اوفيريا كانسر كمان الاثنين في بعض يعني مثلا امها جالها اوفري هي جالها بريست اوفري اختها جالها كاش بريست هي جالها بريست يا اولاد انت تقول ده فاميلي هيستوري بوزيتيف لو سيرس فاميلي هيستوري بوزيتيف ان فيرست ديجري نيجاتيف فور بريست اوفيريا كانسر وبيقولوا كمان معلومه كتير انترستنج الحقيقه يقول لك اف شي ويل ديفلوب كان شرحت كتير في دور عليها بنات تقول لي عندها فاهم لسه بص خلي بالك ساعات كانت تطلب بعد كده الدكتور ده انا امي جالها بعد كده هيجي لي خلاص مين قال كده يعني اف شي ويل ديفلوب شوف كلام واضح مش معنى واحده جالها امها جالها يبقى تقعد تنتظر يا رب يجي سيبها على الله ان شاء الله ما يجيلهاش لكن قصدي ان في طلبات كتير بيقول بقى اسمي عيطوا كنت بشرح ما اعرفش اسرار الناس اللي قاعده جت عيطت وبعدين تقول لي انا تعبت وماما جت مش عارف ايه او شفت بنات امها بتقف في بريس كانسر فجايه لها واحسن انها تروح تنتظر قضاء ربنا لا خالص مين اللي قال؟ شوف انا كلام واضح اللي عندها في بريس كانسر اف شي ويل ديفلوب اف شي ويل ديفلوب شي ويل ديفلوب انا مش اف شي ويل ديفلوب ان شاء الله ممكن انا شفت واحده بتتابع حياتها لغايه النهارده ها جدتها وامها واخواتها الاكبر ماتوا بريس كانسر ايه رايك في الرعب ده؟ وبتتابع عندي خط بدري وبقيت فوق ال 40 بشويه ما جالهاش حاجه. يعني دي لما جت انا طلعت لها سلف. جدتها ماتت ببريست كانسر، امها ماتت ببريست كانسر، خالتها ما هي اللي احداث العيله. يا عيال انا ما ايه كنت عايز اقول هيجي لك الصراحه. الصراحه راحه يا عيني. انت ما بتعرف ف يقول لك ايه؟ امها جت و وخالتها جت وكان عندها اختين اكبر ماتوا بريست كانسر بقى في العيله ايه؟ هي بس فهي جايه لي بقى يعني انا عايزين بصراحه النهارده ما جايلهاش ان شاء الله ما جايلهاش بس يعني تخيل يعني هي خالتها والعيله ماتت كلها ببريست كانسر وابوها مات في حادثه نتيجه كان رايح يزور امها وهي عندها بريست كانسر واللي داسه كانت واحده عندها بريست كانسر هي إيه اللي داسته وكان عندها بريست كانسر ويعني انت فاهمين قصدي فالعيله كانت غريبه جدا وما ينفعش مع الله يعني فده فبنقول ايه بقى اف شي ويل ديفلوب كلام واضح اف شي ويل ديفلوب بيجي لها كانسر اوف ذا سيمباثولوجي مور اجريسيف 10 ييرز ايرلير ده كلام مش قران برضه لكن يعني ايه مثلا امها جالها ضغط كارسينوم اوف ذا بريست مات عند سن 60 يقول لك ايه جالها ضغط كارسينوم اوف ذا بريست عند سن 50 يعني 10 ييرز ايرلير عن امها وامها عايشه كده بتاع 6 7 اشهر وماتت يعني شهرين وتموت يعني يقول لك ايه؟ التند تو بي مور اجريسيف و 10 ييرز ايردر اوف ذا سيم باثولوجي. فهمت قصدي؟ ده يقول لك ايه؟ بيجي لها 10 سنين بدري على الاولاد ونفس الباثولوجي ويبقى اقوى واذل سبيلا من الاولاد. طبعا الكلام ده انا بقول لكل الناس كلام غير ملزم ده كلام علمي يعني قد ينجح وقد يفشل قد يحدث وقد لا يحدث مش كده غلطان لكن مفيش حاجه اسمها ايه؟ في الطب رولز يعني مجرد ملاحظه عشان كده العلماء درسوا حاجه اسمها جينيتيك بيس اوف بريست كانسر انا ما كنتش عند الدكتور علي عثمان بقى ما تعرفش الحته دي تبقى انتهيت فاهمين قصدي يعني طالما البريست كانسر فاميليا اذا هناك جينات لتوريثه او الدكتور علي عثمان بص خير حاجه اللي بتقول تختفي في شفا مش عارف معلومه ايه يبقى انت مش عارف بريست يا ابني درس عند مين يا ابني؟ يا ابني ممكن يا باشا عندي بريست كانسر يكون معدي الجينات بس لا هو خلاص هو النقد اهم معلومه والعكس يا واحد ساعات واحد ضايع مش عارف حاجه فاهم قصدي وعارف ليه يقول له ده بس انت واد تمام اي حظوظ بقى ايه الدنيا جدا والواد يقول لك انا تمام يا حلاوه هو عارف هو يا ممكن انا مش عارف بريت بس عارف ليه معلومه دي بس دي بتاع ربنا وخبرك في الشفر اخد فول مارك وانا طالع حاسس ان انا بصراحه واخد فول مارك او بس ايه بقى ربنا ايه لما يجي مش كده بص درسوا الجينات اللي ورا البريست كانسر لقوا فوق ال 20 جين مسؤولين عن توريث جينات البريست كانسر ليه واحد صديقي دفعتي زي كده حط الدكتوراه بتاعته في جينيتك بيزس اوف بريست كانسر بس نفسي تروح النهارده على النت تقعد تتفرج كده على النت ها تتفرج كده تخش تقول ايه جينيتك بيز اوف بريست كانسر لا لا هتلاقي بلاغه طايرة مكتوب لا انا بقول لك صاحبي ده كان كاتب رساله 550 صفحه على جينات بتاعت بريست كانسر تعال نختصر احنا ال 550 صفحه دول سطرين تاني احنا كده زي العسل اهو 550 صفحه سطرين كل 300 صفحه في سطر يعني يمكن سمعوش على جينات بريست كانسر؟ ها؟ سمعت تلاميذ في 3 ها؟ ميوت تلاميذ في 3 سمعوش عليه سمعت على ايفرا ويني سندروم؟ بلا سمعت على ايفرا ويني سندروم؟ اقول لك كده ليه فراميني سندروم دوفنر ايه دوفنر ده بتاع البرازيت لما بيعدي في الرئه باين مش كده والله نسيت ده برازيت لما بتعدي في الرئه بيسموها دوفنر سندروم ها نسيت انا فاهمين بس فاكر الكلام ده زمان ايام الامن بقى و كيف كانوا يقعدوا يدونا البعوض الماده دي جاده بالتكال والجناح بتاع البعوضه نحفظه خدتوا الحاجات دي والماوس بارتس ايه دي؟ ايه اللي علاقتها في الطب؟ يقول لك انكليستوما عندك يا واقعد ارسم بق الانكليستوما يقول لك انكليستوما ديدينال ونيكيتور امريكانوس ماده انا كنت كاريه كنت امتياز الحمد لله بس يعني ايه دي؟ وكنت عامل جدول كده فاكرين يا جناح البعوض الانوفيلس هيريكيوليكس فاكرين؟ بالذمة انا ضيع وقت في كليه الطب في جناح البعوضه باين في دماغك ايه الحاجات دي؟ لا عندنا تدريس ابتكار برضه حاجات اقول ما حدش شايف قلم سودا في الكليه مش عايز احلف يا جماعه اه والله ما حدش شايف قلم سودا اللي انا عايز اقوله اخواني بتوع تذاكر الحاجات دي وانا عندي كوليكس لازم احفظها ايوه جماعه فعايز اقول سعادتك ايه؟ ده بالنسبه للحته بتاعت دي بقى الدكتور اسمه اسمها حكايه وحبيبي. ليه طلبت الدكتور ياسر؟ البريست كان معاه كبير جدا. ليه بقى؟ لان انا بعمل حركه بحكي حوالي ليه طلبت ايه الدكتور في الشهر؟ مش تك تك تك حياته لانه ما بتنساوش ابدا. تعالى احكي لك حدود الجينيتك بيز اللي هو ده اسمها تنسى. بص جه دكتور اسمه ليفرا. ومين اسمه ايه؟ ليفرا. الراجل ده اصلا الماني. قال له ياسر اقول لك معلومه غريبه بتشاف قلت له قول يا راجل. قال لي انت عارف ابو ياسر ما بيجيلكش كانسر ليه؟ قلت له بفضل الله. قال لي تمام يعني ربنا عارف عارف ايه بقى؟ عشان الحمد لله تفضل هيلثي. اداك شيء موجود في جسمك اسمه البيه 53. قال تعرف ايه ابو ياسر ده؟ قلت له والله ليه فرمان اول مره اسمع منك الحقيقه. البيه 53. قال لي ابو ياسر بقى ده وراح مدي له اسم ده محمود. قال لي ده الميجر تيومر سبريسور جين. يعني ده اي كانسر سيل تطلع ياكلها على طول. وقال قال لي عشان بيركز بيها ابو ياسر. قلت له قول ليه فرومين. قال ده كانه نمر اسد جواك اجين وايلد يعني متوحش اجينس كانسر. وليه فرومين يفترض ان طول ما البي 53 يعني البي 53 دي نعمه ربنا اداها لك كائنه بجسمك هي اللي حافظاك اجينس الكانسر. وهو بيفترض ان اي عيان عشان ايه؟ ولك طول ما عندك البي 53 ده انت ممكن يجي لك اي كانسر بفضل الله. يعني احد النعم تقول لي اللهم اني احمدك على البي 53. اه والله ما بهزر ده كلام ليه فرامين. وان العيان اللي بيجي لك كانسر لازم يشيل بيحصل له ميوتيشن الاول. ده مش بيفترض على البريست بس ده جاي معاك كانسر. ده ولك ده بيقي من جميع انواع الكانسر اللي في الدنيا كلها هو البي 53. هو اسد هو ايه؟ نمر جواه. ها؟ قال لك عشان ده واحد يجي له كانسر ربنا يحفظه لازم يحصل له ميوتيشن يتحول لقطه. اذا تحول النمر لقطه بقت مناعتك مضروب بالجزمه يجي لك تاني كانسر والعياذ بالله. ده بيقول لك الست اللي عندها ميوتيشن في البيت 53 ده لا يقول لك وهو بيقول انا شفت ست عندها بريست كانسر وعندها بريت تيومر وعندها برونكوجينيك كانسر في نفس الوقت وعندها سوفت تيشو ساركوما وقص جينيك ساركوما في العظم. يعني اذا جالها مالتيبل كانسر ات ذا سيم تايم عشان الميوتيشن. وفعلا هو بيقولها بهزار قال ان في تو فورمز من الجين ده وايلد فورم وميوتد فورم. انت عندك مين فيهم؟ الوايلد. ايوه. والعيال بتاع الكانسر عندها ايه؟ الميوتد. ايوه فهمت بقى القصه. الدكتور قال اذا القصه دي عنده هذا على بريست كله. بص بريست كله كوم والبي 53 ده كوم ما سمعتش عليه بقى ده بايظ. ما هو ابنه كده بقى اذا كان عاجبك. ماشي يا ريس بس كده. هسمع حالي هسمع حالي. ده اسمه ايه؟ البي 53 ميوتن دي 53 اسمها ليفرومين سيندروم. يعني بيحصل فيه ميوتيشن فيجي لك كانسر. مين وصف المعلومه دي؟ ليه فرامين؟ البشير ده في منه كام فور؟ في الناس الهيلثي موجود الوايلد فور، في الناس والعياذ بالله عندهم كانسر مش موجود الميوتال فور، وان ات از ميوتال ذا بيشنت لايف تو ديفلوب اني كانسرز اذر ذان ذا بريست نوت اونلي بريست. في جينات ثانيه اقل اهميه بتاع كذا و20 جين كمان. هقول لكم ثلاثه منهم بس. بارك 1 و2 بي ار سي اي واحد بتاعهم بركه بركه بركه بركه. انت عارفه دي بلدنا شتيمه ولا بركه؟ بركه يعني هايبوثيرويديزم. اقول لك اهلا يا بركه. بركه يعني البرد دي خلي بالك دي مش بركه خالص لكن نايب ده نايب بركه عندنا مش لازمه في الجراحه لكن وجوده بيسيب البركه في البيت يعني ايه؟ بهيطل يعني. ها؟ لو حد يقول لك يا بركه بقى ايه البركه دي يعني مش حاجه حلوه. ها؟ بركه يقول اهلا يا بركه انت فاكر ايه؟ حاجه حلوه. ده خالص بركة يعني ايه؟ هاي بوسيرفيش بالنسبة لك دي انت ماليش لازمة غير ايه؟ اهو وجودك برضه بيخلي البركة دي على اساس انك ضايع يعني. ها؟ بص بركة 1 و 2 و 3 طبعا اختار ايه؟ بي ار سي اي بريس كانسر جين 1 بريس كانسر جين 2 بريس كانسر جين 3 هو بي ار سي 1 بي ار سي اي 2 بي ار سي اي 3 طبعا كلها كده كده بص يعني ايه؟ بركة 1 وبركة 2 وبركة وبعدين امتحان بركة حط لك اهو قلنا بركة يقول لك كلمة قد كده انت عارفين بركة ايوه ليه كان في الوقت ده وما تجيبش حتى مغامرات يعني مش عارف تقول ايه. ها؟ يقول لك يا واد مش قصدي كده. مع الفرقه على الناس. ماشي حضرات بركه 1 و 2 و 3 جماعه دي كده الجينيتك بيزس اوف بريسك كانسر. نيجي بقى على السوفت ريسك فاكتورز. السوفت ريسك فاكتور تعالى علمها لكم صوره جميله جدا. تعالى على الملك عشان تعجبك او السوفت ريسك فاكتور هتاخديها برضه في النساء فين؟ في الاندوميتريا كارسينوما. هي هي اسالكم سؤالين لذيذ جدا وبساط جدا بعيد زي ما انتم عايزين. وربنا خلق الستات ليه اصلا؟ وخلق لهم بريست ليه؟ ربنا خلق الستات غير عشان يقرفونا ليه؟ طبعا عشان يقرفونا دي الاساس. ما نعرفش نعيش يعني كويس؟ لازم عشان حياتنا تتنقص كان ربنا يبعدنا. ما جيش يقول عشان الخلف لا ما كان ربنا قادر يعمل خلف بمية طريقة، عشان ربنا أراد اختبار إيمان الرجالة. لكن أصل بتخلق رجل ولا الست؟ الراجل. ربنا خلق مين الأول؟ الرجل خلق ده كمان؟ طبعا ربنا أمر، ربنا خلق سيدنا آدم الأول. تمام، ربنا ما قال لابليس اسكت، قال له اسكت لحواء آدم. آدم. الرجل هو الأساس والست أكسسوري. طبعا شوف الخلق ربنا سبحان الله، ربنا الاول خلق ادم ودفخ فيه الروح وبعدين خلق ابليس يسجد وبعدين بعد كل ده اللي حصل كان حواء بقى كايه؟ اكسسوري. تمام كده ده شوف نظراتهم. الدكتور ايه؟ والله ما كنتش استاذنا كنا وطلعنا عينا من الواحد قاعدين زي الديابه اخت ورا برضه عامله تبص لي شجره ده ايه؟ اخونا الكبير هنسكت. لكن ودين لو كان ممكن نكلمك كنا قلناك ايام زول بالظبط. الستات ربنا خلقهم ليه؟ عشان يخلفوا لنا ويخلفونا. تمام؟ طب ربنا خلق لهم بريست ليه؟ ايه لازمه البريست؟ هل هو كوزمتيك اورجن؟ هل هو تو بي اكسبوزد لفساتين الصحراء؟ في ناس فاكره لازمه البريست ايه؟ لا خالص. البريست لازمته البريست يعتبر عوره يا راجل. ولا اللي ما اعرفش؟ بس صدقني في بعض ما تعرفش المعلومه دي هي بتكسبوز على اساس جاف. وانا فاكر البريست يعني عادي كده لا لا خالص ده طلع عرض. بص فالبريست مش عشان تبقى اكسبوز امال ايه؟ البريست لازمته ايه؟ والوالدات يرضعن. اي في القران ربنا بيدي امر سيد والوالدات ايه؟ خلي بالكوا انا مش بهزر يعني بعد شويه هقول لك النار لاكتيشن بري اكسبوز بريست كانسر. الضحك اللي بيضحكوا ده شعر لا يكون فاكرين بنهزر لا خالص. امال ايه؟ الست البريست هقول لكم حاجه لاحظت ان الستات زاد اكسبوز البريست بيجي لهم بريست كانسر. انا عايز بقى الراقصات والممثلات واللي بيكسبوز زي البريست مور ذا ريكواير. اللي بيكسبوز ذا البريست اكسسيف. اكسسيف اكسبوز. يقول لك ايوه ها اكسبوجر اوف ذا بريست مور ذان انف. بس على رأس بيجي لهم بريست كانسر سبحان الله. طب والست اللي ما بترضعش بيجي لها بقى مش تاكل ده ايه؟ الحكايه اللي محتاج تحكي في فمها في فمها. الست لازم ترضع ولازم تغطي صدرها لان يعتبر عوض دي معلومه جديده لك. يا راجل كنا بنقول ايه بريست هيفوت كده لا لا بريست يفرع عن البيت توس يعني. لا بص رقم اثنين بس. طب اسال سؤال جميل بقى، هو ربنا خلق للست دوره ليه؟ دوره شهريه ساينز شيز بريجننت. هتعرف انت البنت بنت هبله بتجري في شارع عميق الرش انت انا هفضل بنت عنيسه بقى وممكن تتجوز ابتدي يجي لها دوره شهريه. دوره شهريه يعني خلاص دلوقتي شي مي جيت بريجننت مش كده غلطان؟ تمام. هو ربنا خلق الدوره ليه؟ عشان ساينز تشيز ريت وجيت بريجنت. طب بص بص بص اسمع كلام ايه؟ وهي طبيعه ربنا الست يجي لها دوره ولا لا؟ لا طبعا. طب يعني ما يجيلهاش دوره؟ طب يعني لما تبلغ تتجوز على طول؟ مش جوز بقى عندها 26 سنه و30 سنه وحركات اللي بتحصل من زمان ده، اصل تاخد دكتوراه، اصل تاخد بكالوريوس، الكلام ده مفيش دعوه. عدم الزواج في سن مبكر حرام شرعا، صح؟ مش صح قوي. بيعجبني فيك انك انت بتقولي صح. اقول لكم حديث للرسول صلى الله عليه وسلم واضح. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم له حديث واضح يقول لا زلت اوصيكم بثلاث. المرسول يوصي بده اوردر مش واجب النفاذ ولا يعمل شيخ. ها اذا جاءك الضيف اكرمه واذا مات الميت عجب بدفنه واذا بلغت البنت عجب بزواجها. سيدنا الرسول له لا لا زلت لا زلت اي اللي عايز يقول ايه؟ بلح عليكم لا زلت اوصيكم. إذا مات الميت عجب بدفنه، وإذا جاءك الضيف أكرمه، وإذا بلغت البنت عجب بزواجها، خلاص؟ يبقى ما لم يحدث ذلك يحصل غلط في الكون، سيدنا الرسول بيقول الكلام الإيه؟ ستريت الجميل اللي بيستقيم بالبشر. فهمت قصدي إزاي؟ تمام؟ إذا الدوره الشهريه مش الطبيعي انها دي فضلت تتجوز الدوره تبقى افسد. قولي لي بقى، اقول لك بقى الواد لما امه بتولد فيه وتخلف بيعمل لهم ايه من الدوريه دي؟ ثلاث سنين بتيجي تتبدل مش عارفه 9 شهور حمل، ادي ايه من الدوريه؟ قامت ترضعها سنتين سنتين ونص شهر او اكتر، ادي 3 سنين. حتى الواحده خلفت 10 ما خلفتش كتير، 10 خلفت 10 عيال هو كتير فاهمين؟ هيجي لها ايه من الدوريه 30 معلومة غريبة اللي أعملكم مفاجأة إن بريجنسي أن لاكتيشن بروتكت أجينس بريس كانسر هما تيتو مانشور يعني إيه؟ أريد أنا أقول لك مرجع يقول إفري سايكل بص كل ده مرجع أمريكاني بعناية دول إفري سايكل إز ويب وبيعمل كورمارك ويب أون ذا بريست بوشينج إت توورد بريجنسي. تغيرات هرمونات الدورة اللي بتحصل كل شهر كارسينوجينيك للأوفري للإندوميتريوم وللبريست. بص الجملة الغبية إفري سايكل أكت أز ويب ويب يعني كورمارك أون ذا إندوميتريوم أند بريست بوشينج ذيم توورد مالينانسي. إذا التعرض للدورة مش ميزة. تحكي لك حكاية وتعجبك قوي حصل قدام عيني محدش حكاها لي زمان وأنا صغير كنت الاسم النسا امتياز امتياز فبنقعد بقى ناخد في النساء شيتات كده في العيادة الخارجية من الستات. فجيت واحد ست عجوزة كده بتاع كذا وخمسين سنة مش عجوزة قوي يعني بس أنا قربت على 50 يعني مش عجوزة تعتبر كده إيه يانج يعني فاهمين في إيه فبتكلم معاها دايما كان في النساء إيه مثلا نيم إيه لاست مستر بيب. فبقول لها شوف بقى القسم بقول لها قولي يا حاج آخر دورة دورة إيه يعني. فبقول لها آخر دورة جات لك أنت لاست مستر بيب قالت لي دورة إيه يا ابني بص لي كده باحتقار تلاقي حد سألت سؤال غريب اخر دوره جات لك امتى؟ قالت الدوره جات لي مره في حياتي زمان وانا بنت في بيت ابويا وبعدها اتجوزت ما جاتليش تاني فجبت كورس قعدت احكي لي اكيد الدوره يعني ما جاتليش تاني. قالت لي ليه يا ابني الدوره دي تيجي لبنت في بيت باباها في بيت جوزها لا عيب. قال لها ليه يعني؟ قالت لا مش متجوزه راجل ولا ايه؟ تعالى الست يجي لها دوره في بيت جوزها فاهم حصل كده قالت لي هو انتوا عندكم هنا في بلادكم الست بيجي لها دوره في بيت جوزها؟ تلاقي حضرتك جوزها نفسه بيجي له دوره عندنا في بلادنا قال ايه؟ بيجي لها دوره في بيت جوزها ده ساعات حضرتك ما بيجي عندها دوره وجوزها عندها دوره عادي يعني. قال ايه بيجي لها دوره ايه؟ قلت لها طبعا بيجي لها دوره بس جوزها وامه وجوزها يجي له دوره معاها وعادي جدا. الست بصت كده قالت لي يعني اصل احنا في بلادنا صراحه الست اللي دوره في بيت ابوها الدوره دي تيجي بيت ابوها في بيت جوزها المفروض الست محامل على طول مفيش حاجه اسمها عندهم ايه دوره خالص. الست دي صح على فكره دي طبيعه ربنا في خلقه. انا على فكره عندي 3 ولاد بس وعملت كونتراسبشن بس ده حرام وده دينا يعني ما حدش يسجل عشان ده جنس سياسه الدوله حرام مفيش حاجه اسمها كده مفيش حاجه اسمها الزيت السكانيه بتاكل البتاع بس ما بتشتغلش ما انت بص بتخلف 10 ما بتشتغلش فالعيال مش بياكلوا. لا لا بص سيبنا بقى من كلام الحكومه معلش مع احترامي نحن نرزقهم واياهم خلاص نحن ربنا اللي بيقول نحن نرزقهم واياهم كان بيقول ولا تقتلوا اولادكم فاكرين زمان كان بيقتلوا اولادهم كان اكل عشان خايفين ولا تقتلوا اولادكم خشيه من الله. ها؟ انت كده شيخ ايه؟ بقول لك انت كده شيخ يا دكتور الله يكرمك. لا ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقكم واياه يعني فاهم قصدي؟ بتقتل ابنك يخاف من الفقر، فقر ايه انت هنرزقه قبلك؟ ده قصدي ده ربنا اللي قال. لكن هو انا انت ولادي مش ياكلوا؟ انا اب قاعد في الارض بخلف 10 وما بشتغلش. انت بتسافر ما تنزل كده اشتغل وشوف العيال دي يمكن ده قصدي فهمت قصدي اقول ايه؟ فاذا مع احترامي الشديد طبعا لسياسه البلد طبعا وانا مع الناس ما تخالفش وانا ما بخالفش يا سياده الرئيس. حضيع الله بتاع ناس انا سعادتك يا باشا 3 وقفت على كده يا باشا بس يعني الكلام ده هو صح الصراحه يعني انا كسياسه البلد ماشي 3 وقفت ها لازم السياسه البلد ماشي 3 وقفت ها لازم كده كلام غلط والله ودي ساعات لحظات انا مش ده ادب اقول لك راجل ايه اللي عامل ده كنا خلفنا وبعدين عزوا دلوقتي يا خلاص ما حدش ينفع نرجع في كلامي ان انا خلاص كبرت عشان رد الايه بس فاهمين قصدي ده لا ما انا عندي بجد 4 سنين من الاعلام برضه يعني لكن عايز اقول لحضرتك ايه؟ تخيل ان الدوره بروتكتد اجينست بريست كانسر يبقى لما نيجي بقى نقول ايه؟ يلا بص بص يلا السوفت ريسك فاكتور دول سوفت ريسك فاكتور هقول لك اللي فيهم انت معايا بقى ايه السوفت ريسك فاكتور؟ بص لام لاكتيشن. تقول لي اصلح يا باشا اللاكتيشن ما نعرفش ليه ما ترضاش يجي لنا، ما نعرفش بس كانها بانشمنت من الله. يعني مش بس واحد ست بتستهبل، ما الست ما بيرضعوش لي انانيه، ست ما ترضعش انانيه، وهي ما بترضعش عشان خاطر جمال صدري، صدري هيكبر، صدري بينفش بالرضاعه، كل انانيه. الولد ده حقه اللي يرضع مني، صح ولا تدفق اللبن ده رزق وما تدوليش ليه؟ يا انانيه. فمين قصدي ده؟ مثلا شغلي ما يسمحش، بشتغل دكتوره طبعا ما مش معاهم بقى دكتوره، وهقعد ارضع في النبطشيه قاعده بقى في الاستقبال، يجي العيال واقفين بره الدكتوره مش بترضع، يعني بتمشي مع الجاموسه يا دكتوره مش عارف ايه مشكله. فحضرتك برضه الطب الدين ماليش دعوه بالدكتوره لو مهزه، كان الدكتوره قاعده في الاستقبال وحط لها بره بره وقاعد تطلع شطاره وتردد قطيعه، استني يا ابني الواد راجع وعين عليك مستنيين بره، لا لا لا يا عم انا اصدم الواد وخلاص. حضرتك دي انانيه انا بعتبرها، ولا اظن الكلام وانا ليا خبره في بريس كانسر ان ده كان الدكتوره بتاعتي دي. بص زي ما تكون عقاب من الله، ربنا يرجيك. I give you this organ to dictate this baby. You deny the function of the organ to carry on the organ. ده اوريكي بقى سخريه القدر منك بتحصل ازاي؟ ان ربنا سبحانه وتعالى لو انت ما رضعتيش ابنك ممكن يبعت لك كانسر تشيل البريست، وهتروح للجراح يشيله لك وتديله فلوس. ده انت بتشيل وتدفع له فلوس، يعني شوف بيقول ايه؟ انا هشيل لك البريست واخد 5000 جنيه. شوف سخريه القدر يعني ايه؟ يعني شي ريموف اورجن عزيز عليها جدا، واي ست تعتبر البريست اورجن بتاع انوثه يعني تعتز بيه جدا، اي واحد شيلها البريست بيجي لها ديبريشن. وقال انا هشيل لك صدرك عشان فيه كانسر وبتاع، طب انت هتاخد كام؟ هاخد 5000، ومستشفى 5 هدفع 10000 جنيه تقريبا، يعني رحت وشلت صدرك ودفعت 10000 جنيهات عشان تشيليه، فهمت؟ مش ده اللي حصل وانا غلطان؟ الله ينور. يبقى انا رايي الشخصي لازم اي واحده ترضع، والست اللي ما ترضعش اللي جاي تستحمله بقى، البوست اللي يعمل حاجه يستحمل جزاءها، فهمت قصدي؟ رقم 2 الدوره بقى، تحقق الدوره لمدة طويلة ثبت انه هارفر، عشان كده كل الست اول ما كان له احنا من ادخال دورة ادار ان عدد غياب الدورة بروتكتد، لما اجي اقول للبريس بوز تعمل بقى ايرل مانكريت من البوز اللي منطقي تملك بدري من البوز متاخر بعرض البريس الدورات كتير، هتاخدي نفس الكلام في الراس في الاندوميتر كارسينوما، هو اللي بقوله نصا ده هتاخديه في الناس، فاهم قصدي؟ بص والعياذ بالله ربنا يحفظك ليت مارج، ليت مارج بنت اتجوزت بقى و 28 سنه ولا بتاع، هي بلغت عندها 12 سنه، بقى لها 16 سنه بيجي لها انكل بوست بيريودز، يقول لك انكل بوست بيريودز ليف اكارسينوجينيك برينت اون ذا بريست، فاهمين؟ الجواز متاخر كانسر، بلاش ربنا يحفظكم يعني سبينسترز. يعني ايه سبينستر؟ كل دفعه كلها تقول لي بص الناحيه التانيه العوامس والعزم ده، كل دفعه تقول لي بص الناحيه التانيه، انت بتقول لها والنبي احنا مش ناقصين، ها؟ الست العجز كده كانسر طبعا، يجي لها كانسر لانها عندها انكوبوز ليه؟ بقى اللي ما بيخلفوش، يعني واحده متجوزه وحظها لسه الجزء الاسود سبيرم، بعد كده ما اتجوزتش وقررت تكمل حياتها معاه، فاهمين قصدي ازاي؟ مش هتسيب ولا بتاع، قلت خلاص بقى نصيبه خلاص، ما دي كانها عانس، جوزها ما بيخلفش، خلاص دي كانها بنت، هتفضل فور ايفر يجي لها دوره، او ساعات يبقى العيب منها حاجه اسمها انيوفيلاتور سايكل، يعني ايه بيجي لها السايكل لكن ما فيش تبويض، طب ما هي بيجي الهرمونات بتاعنا وتنزل لكن الدوره ما بتفرقعش بتاع الجريد يقولك ان ده ما بيفرقعش ويطلع البويضه، فاذا كل دي كارسينوجينيك. اقول لكم معلومه دي بينه وبين يعني مش للناس، اورا كونتراسيبت بيلز ار كارسينوجينيك طبعا. هي اللي تحكم مانع الحمل يا ابني؟ ده ما يعرفش الحمل احنا طبعا لو انت بعتوا لي التلفزيون ده شهور كده ولا تسيب قبل الدوله تسيب ليه؟ لان دي لسه استقبال سنه بسرعه مكان الكنكات، يعني اطلع بكره ايه؟ طب ما انا حامل كمان سرطان، سيبته معايا تاني، يعني انت الدكتور مش ينفع اي نصيحه طبيه كده ارعب الناس، كارثه اللي بتاخدها تبطل بيحلفوا، يجي ده يوم امن الدوله يطلب عليا فعلا بدون ان انا اجيب سياسه البلد. ايه طلع في التلفزيون بيقول هم قالوا لك وانت مالك؟ بتاع الدكتور كلمهم بالعلم بالعقل كده، يقول لك كارثه مش ينفع وانت مالك؟ وانت تاخد منع الحمل. اقول له لا يا مش جايب منها حاجه، واحنا قلنا انت بتنصح ليه؟ انت فاهم قصدي؟ انت ست لا بتحمل لا ما انتش الموضوع ده ليه؟ انت فاهم قصدي؟ فزي ما بقول لك ايه؟ لكن عايزين بص تخاطرهم مالي حبي في النساء ولا لا؟ لما تاخدوها في النساء مع مندوب السكري والناس دي هيقول لكم ان اول ما اخترعوا مانع الحمل هجابوا حاجه اسمها الاستروجين اونلي بيل، دي كارسينوجينيك 100%. كل الستات اللي خدوها كانوا اندوميتريال وبريست كانسر عادي كده عادي 100%، لان الاوبوزد استروجين از ابسولوتلي كارسينوجينيك. جم بعد كده عملوا حاجه اسمها سيكوينشال بيل وكومبايند بيل، فمن اللي هي بالاستروجين بروجسترون، يعني بيقول لك الكارسينوجينيك افكت اوف استروجين از بروتكتد باي بروجسترون، وبيقول لك دي ما بتعملش كانسر. هي مش بتعملش، هي لور بس في الناس هتقول ما بتعملش، عشان ده السياسه العالميه اللي لازم نقولها عشان الناس ياخدوا. طب خلي كده في دكتور فينا مرات تاخد معاه هامله، عندنا احنا كدكاتره تدي لمراتك اي حاجه، ايه اللي حمل الحمله دي؟ هرمونات مش عارف، كوندوم ماشي، تركب لولب ماشي، مش عارف اي حاجه، لكن ما حدش يدي لمراته. طب لما انت بتقول انها سيف بتدي لمراته نمر ثرومبوجينيك وبتعمل دي بتيو بالمونير بوليزم وهايبرتنشن وسلطان دوت ريتنشن وتفهم قصدي، ده غير الكارسينوجينيك افكت. مفيش حد فينا يدي مراته حمل الحمله. في نعم؟ فازاي بقول لحضرتك هم انا الحمد كارسينوجين، ها الوايت ريسز اكتر من النيجروز بيجيلهم بريست كانسر. الجماعه الاوبيستي تخيلوا بتاثر، اه طبعا النفاق بيطلع استروجين فده برضه كارسينوجينك للبريست. انكريز دايتري فات، ها الراديشن على البريست او الكترومغنتيك فيلد على البريست، كل دي مايز بريست فاكتور. فاهمين قصدي ازاي؟ هناخد بعد شويه حاجه اسمها دكتور كارسينوم انسايتو او لوبلر كارسينوم انسايتو، كل حاله دي برضه مين برودوس انفلتريتيف كانسر. في مرض اخير ودي اخر معلومه عشان تخش في الباثولوجي الجميل، اخر معلومه احب اقفل بيها كلامك في حصتنا النهارده في الحته دي، يعني اللي هي اللي في مرض اسمه فايبر ادينوزس هناخده، ده هرمونال تشينجز. هقول لك ان هو ابسولوت نو بري كانسر، وتقريبا في مصر عندنا كل الستات في مصر عندها المرض ده. ليه؟ لان الستات في مصر بيتميزوا بانوثه طاغيه وهرمونات عاليه بجد، بس كميه الهرمونات عندنا عاليه في الستات بتوعنا، وعشان كده زي الفل وانوثه طاغيه وبتاع، فكلهم عندهم ايه؟ فايبر ادينوس. عادي اي واحده تجي لي قدامها بانوثه طاغيه واحده ست ما عندكيش حاجه، انت زي الفل ما عندكيش مرض اصلا. فاهمين قصدي؟ لكن الصدق بقى في نوع واحد منه دارج جدا لما تقابله كارسينوجينيك، ساعات بيبقى في فايبر ادينوسس. هناخده لسه الحصه اللي بعد الجايه، بيبقى في ماركت اي بي سي لجروث، تلاقي اسمه يسموه فايبر ادينوس ويز اي بي سي لوز، في ريجنريشن اي بي سي ليا، ده كارسينوجين. مش عايزين نضيع وقت بقى عشان نخش في الباثولوجي، عايز بس اقول خلي بالكم قدام ربنا، انا قعدت بقالي ساعه الا بشرح انسنس بريسبوز فاكتور، بريس كانسر بحفظه لكم نصا. بعد كده بقيت البريس كله بيقول حصه. انا بعرف اسرع في ايه وابطل في ايه. بص بريس كاس مش هيسمعني مني كده تاني ولا في ريفيجن، في ريفيجن بركب كله في نص ساعه. ما اللي هو بيتقال وانس بالطريقه دي، يعني اخر حصه السنه ان شاء الله تلات تلات دفعه جايبه. يعني ايه؟ انا ماشي معاك في حرف حرف، في ريفيجن بروح قايل ايه؟ يلا يا جماعه نقول بريس، بريس كله في نص ساعه. اه هو لذيذ، لكن اول حصه لازم ايه؟ سطر سطر كده لغايه ما ايه؟ ربنا يكرمك. بص يلا ايه البريس بوز فاكتور اللي هو بيتقال؟ ها؟ ها يلا ها حاجات ايه؟ صح صح ريجن والصفر. حاجات ريجن زي ايه؟ كارسينوما اوف ذا كونترا لاترال بريست فاميليا ليستري. عندك تعرف بعض جينيتيك دورز بريست كانسر؟ طبعا ميوتال بي 53 بركه 1 و 2 و 3. حاجات سوفت ريست فاكتور زي ايه؟ النلفريشن والتعرض للدوره، الكلام ده احنا ايه؟ يعني عرفته بسيب الورق، ها عرفته تقول لي جاب من ارجلين من بوز ليد مارج سبينسترز اللي هي العوانس، نون لاكتيشن الجماعه اللي هم اورا كونتراسبتيف بيلز، الجماعه الانفرتايل، ها الراديشن على البريست، الاوبيستي، الكترومغنتيك فيلد، الراديشن، فايبر ادينوز ويز اي بي سي ليوزس، دكتور دكتور كارسينوما انسايتو هناخدها حالا، ودي مي ديفلوب تو بريست كانسر ان سورا. اي سؤال اتفضل يا حضرتك. نو كويشنز. طيب تعالوا بقى نقول الحته الجميله. اه اتفضل يا بيه. بس لو واحده عندها ايه؟ عندها ايه؟ يعني لازم ان هو يجي لها هي كده. تقولي ازاي؟ معلش السؤال واحده عندها فيها بريست بوز. اه. 3% اه يعني عشان كده بيجي لي واحده مثلا انا باخد على الاقل. اقول لها ايه؟ بيجي واحده عندها مثلا امها جت بريست بوز. يعني ما حاجه سواء فساعات فعل واحد زي كده تقول لي لا دكتور يعني كام في المية يجي له كام في المية لا. اقول لها بصي يعني يا بنتي انا ما اعرفش ممكن 100% يجي له ممكن 0% يعني دي ارقام حتى طبيه دي بتاع ربنا يعني بس يعني عايز راي الدكتور ده ولا راي الطب بيقول ان شاء الله هجيب اقل رقم 2% عشان ما اكذبش عليه اقول لها تمام وبعدين انا ما 2% هجي لك اللي هتقول لها ايه سيدنا رسول انا بشيره ولا بتغفره اقول لها يا شيخ 98 مش هجيب لك حاجه حتى بلاش 200% يجري بلاش 98 بس. فاهمين ازاي؟ اقول لها رايي انا ان شاء الله 100% مش هيجي لك باذن الله، بس هنتكلم راي الطب علمي بقى 98% مش هيحصل لك حاجه. في 2% يجي لي اقول لها طب شوف انك انت متشائمه ازاي؟ يعني خايفه من الاثنين مش اتفقنا 98؟ ولا انا اقول لك بص ال 98 ان شاء الله يدول ايه؟ بنسبه 98 مش هيجي لي حاجه، منطقي ال 98 تكسب والاقل ان 2% تحصل. ليه بصل الاثنين وسايب ال 98؟ بخوفه وانا بكلمه اقول لها بص بيخاف من العفريت. بس تقوم اقول لها سيب الموضوع قول يا رب بس. ده الراجل بس عارف الردود دي انا عايز اسالك ردك مقنع. تمام؟ العياده الخاصه بتاعتنا العيال بيحبك انت. يعني الحمد لله من فضله برغم ان انا اشتغلت بالدروس سنين طويله لكن ماي برايفت كلينك عيال بيحبوني جدا لان ده اللي دماغهم. العيال عمال بيقتنع بيك وبقى صديقي فاهم عمره ما يغيرك. عارف انت عامل ساعات تلاقي دكتور شاطر جدا قال كان عامل احتقاف يسيبك من الواحد. فطبعا هو عمل ايه؟ يا جماعه نسبه الشطاره دول في السجن عايز اديكم خلص الباثولوجي بس. الباثولوجي بتاع 8 صفحات. انت فاكر ان خلاص باثولوجي بس ها؟ 8 صفحات كده باثولوجي بسيط يعني ما تقلقش مني. ها؟ 8 صفحات كتير؟ والله ما ياخدوا نص ساعه بس بص هلا بالطريقه الامريكاني وبالطريقه البريتش صدقوا بالله لو عيالي هي النهارده في الدواء خدت ساعه ونص ساعه ونص يعني كده هناخد معناه لغايه 12 الا ربع. طب صدقوا بالله الساعه 10 ونص لو عيال رايقه لا لا ان انا اقول لهم ممكن في ربع ساعه مش 12 الا ربع يا جماعه ايه انتوا احفظهم هي مش كده ثمان صفحات دول قلتوا دكتور ياسر خلصونا في 10 مينتس عيني بس انت فهمت ايه 10 مينتس 11 تلت خليكم تروحوا تك تك تك تك تك ويا لا نخلصهم ونحفظهم يعني تقول ايه ان بص هقول لك بقى راجل معلومه الطالب اللي يتعقد من البريست اللي ما بيعرفش يجي لان هو بيسال دي اكتر واحد بيسال الباقي ده كله خليه المره الجايه هاكس مش هاكس يا باشا تريستنج دول كلهم قالوا في ساعه حكمه ايه ده كلها دي باب البريست كله قليل في الحته دي لو الطالب ليه انا بقى ليه بقى بقولها بالراحه لو الطالب اتحقق من دي ما يقراش البريست كله كل ما يجي يلاقي المفروض بتاع بريست كانسر يخلي البريست بعدين بقى والله بالعقل انا طب لو فين دي بيفوت في الباب ايه الكتاب كله بيقرا تعالى بقى نخلصها والله في دفعه اذكياء خد نص ساعه بالحفظ نقعد خد الساعه وربع يعني نوفر ساعه الا ربع واحد حد شبه اذكى من التقوى تعالى دلوقتي 11 10 ونص وثلاث دقايق تعالى شوف هتاخد وقت النهارده ضيعنا وقت وبتاع مش عارف ايه واللي يسال واللي يتكلم تعالى بس في الاخر استمتعوا تعالى نقول كده مع بعض وقت ما تخلص هنمشي شوف بقى الورق تعالى في مالكم بس ايه مش همشيكم انا بتقولوا ايه تمام يا ريس احنا منتظرين الحصه الجايه كده بريست اعتبر في جيبنا خلاص بعد دي تحس بريست بقى في جيبك فماشي يلا بص يا جماعه ايه الباثولوجي بتاع عندنا اصل حوالي عندنا حوالي 20 نوع من بريست كانسر كل واحد نوع نشرح فيه فعشان كده بقول لك موضوع الابتكار العنوان ده يساوي دول كلهم بص بقى يا معلم الباثولوجي بتاع البريست كانسر اللي وصفوه في الاصل الانجليزي لكن وصفوه بطريقه معقده لابتكار الزباله ودي اللي هنشرحها حد خد باله؟ ترى معقدة بالتكال بزبالة ودي اللي هنشرح عقدنا يا معلم وجوم الامريكان بعد كده سهلوها جدا في نص صفحة ودي اللي مش هنشرح بس هقول لك ليه؟ لان معظم اساتذتنا الكبار عايزين الطريقة القديمة انا واحد من الناس كنت هسقط في الدكتوراه بسبب دي كنت واحد بيسالني بيقول ايه المصير بتاع بريس كام سبب؟ هو الامريكان قسموه نصين بس خلاص دكتور ليبل الانجليزي ونون انجليزي هو ده بعد شويه قلت له راجل قال لي ايه ده؟ قلت له ده الباسور بتاع بريس كانسر ابديتد قال لي ابديتد ده انت ابديتد ايه؟ قلت له يا باشا ده الكلام الابديت اللي مالناش دعوه بيه ايوه قلت له بقى الباسور بريس كانسر هم 70 نوع وقمت تكت قال لي ايوه كده النبي عربي قلت له اه والله كان هيسقطني ليه هو عبس دي لما كان طالب ما ينفعش اجي اقول له بوست ريسن اقول له الامريكان يقول لي ابوك على ابو الامريكان ايه يعني هو هيتكسف منك الشفوي يا باشا الامريكان يقول لي ما نقول ابوك على ابو الامريكان على ابو المكسيك كمان مفيش مشكله يا عم دي اللي جالك من الواد ده كان رحيل مكسيك بقول لك على ابو المكسيك على ابو الخديج فهمت قصدي؟ تعالى بقى هتعلم ايه؟ طب بنعمل بقى محمود، طب واحد الدكتور علاء عبد الله، الدكتور علاء عثمان، لو قلت له الطريقه القديمه دي يقول لك يا عم تحمص. الكلام ده يا ابني اتلغى يا ابني، يخرب بيت شكلك، انت بتاخد درس عند ابن حطب؟ طب نعمل ايه بقى؟ يبقى نعرف الاثنين. بس ده اللي عملته. الامريكاني سهل، ما اصل بص الانجليزي هو الامريكاني سهل الانجليزي ونضفوه، هعمل ايه؟ هنقول دي وفي الاخر الامريكاني بقول لك ده في الاخر. بس يبقى انا كده عارف الاثنين. دخلت واحد عايز الكلاسيكي افقعه الكلاسيكي، واحد عايز ابديتد والكلام من الاخر كله الكلام من الاخر. يبقى احنا هناخد الاثنين يا معلم. ماشي عرب؟ تعالى بقى نبتدي ايه؟ بالغلسه الاول غير الانجليز قسموها ازاي؟ تعالى بقى اعلمكم الحته دي. سيبوا لي ورقه بصوا لي هحفظها لكم باذن الله وبعدين نمشي. بص يا جماعه الامريكان قال لك هو البريست كانسر بيطلع منين؟ ركز بقى معايا وصحصح كده عشان ايه؟ انا واقف في البريست كانسر. قال لك هو البريست كانسر بيطلع منين؟ قال لك هو البريست عمال على ايه؟ كله غطى في الدق وبجد استمتعت معاه. خدت وقت اهو سالنا وعملنا هي كلها بصلت يعني هفضل من سعيد حفزوه فعلا. يلا قال لك ايه؟ قال لك هو البريست بيتكون من ايه؟ البريست بيتكون من اسمس وضغط. ده اللي بيطلع اللبن والضغط طلع اللبن لبره. الضغط لو بتبقى صغيره سمول بعد انترميديت وبعدين لارج. قال لك ايه؟ اذا السرطان طلع من اللارج او الانترميديت ضغط يسمى الضغط تل. إذا طلع من السمول دكت أو الأسيمال يسمى لوبيولار. يلا عايز تقول في آخر الحصة تدرس أهل الحتة شرحتها لنا في حتة لو تيجي الحصة ها مش خالص ها. يقول لك إذا طلع السرطان من اللارج أو الإنترميديت دكت يسمى دكت. اسأل زمايلك كده لو مش معانا درس هو بريست كانسر بيطلع منين؟ دي ما يعرفش. يقول لك البريست نفسه يقول لك دكت يقول لك دكتر ولوبيولار. يقول لك دكتر بيطلع من الدكت ولوبيولار بيطلع من اللوبيولز. يعني واخد كلمه دكتور من دكتور. بص هي حاجات هبله اه بس بتفرق فاهم ولا يا مولا ايه؟ هو الدكتور كانسر بيطلع منين؟ من اللارج او الانترميديت دكت اوف ذا بريست. طب والاولى؟ من السمول دكت او الاسينال. يبقى الدكتور من اللارج او الانترميديت دكت. طب والاولى؟ من السمول دكت او من الاسينال. كوميدي من السمول دكت. جم الجماعه الانجليز قسموا يلا بص معايا البريست كانسر الى دكتور واللوبيولار وباجت ديزيز اوف ذا بريست اند اذرز. بص بقى قسموا ضغط ولوبيولار وباجت واذرز. لا لا لا لا لا لا الذين جبناها انت حطيها. بص ضغط ولوبيولار وباجت واذرز. قال لك الضغط اللي فيها الشفط كله الكامبري. بص عباره عن اربع نون انفيزيف بابيلاري اند كومينو. انا شفت دخلنا في كلام وسخ اهو. invasive ها بابيلاري اند كوميدو invasive ادينوكارسينوما ودي في منها سكيرس واتروفيك سكيرس وبدالها في كانسر اللي بيسموها الانكيفاروري او بيسموها الانابلاستيك كارسينوما. بس حضراتكم فازاي بقول لحضراتكم يعني بص ازاي بقول لحضراتكم بص الضغط انا همشي معاكم مش بالصمت ذات حرف حرف مش فاهم اول خمس اتخضيتوا منها؟ طبعا ده كل واحد انت باصلها بقى هي كلمه وخلاص؟ لا ما انت ده عناوين بس خضيتهم ما انا لما نقرا بقى على كل واحده صح فاهمين سيب المره خالص واصحى معايا ما انفيزيف وانفيزيف وانفيزيف هذا لهم مدلل في بعد كده اللوبينا والباجت والايه؟ اللوبينا والباجت معلش انا تعبت كام؟ اللوبينا والباجت والاذرز. بص بقى يا معلم واحده واحده كده مع بعض وبالراحه خالص. قال نشرح واحده واحده. اول حاجه ضغط الكارسينوما. يعني ايه ضغط الكارسينوما؟ يعني السرطان طلع من اللارج او الانترميديا ضغط معاه محمود سنه سنه خالص لغايه ما نحفظها ماشي؟ تمام. طب تعالى نبص للضغط اهو. قال لك الضغط ادي الضغط اهي كبره كده برضه. الضغط بتبقى عليها سيمبل كولومنال ابسيليم وانا مبطنها كده اسمه ايه؟ سيمبل كولومنال ابسيليم. السرطان لما بيطلع الاول يا جماعه بيطلع من الضغط ابسيليم كده. ده اسمه البيزمنت ممبرين. ده اسمه ايه تحت ده؟ ده اسمه البيزمنت ممبرين. طول ما السرطان فوق البيزمنت ممبرين ميمبرين بيسموه نان انفيزيف او نان انفلتريتيف، نفس الكلمه. طب امتى اقول كلمه انفيزيف او انفلتريتيف؟ لو عمل انفيجن للبيزمنت ميمبرين ده اسمه انفيزيف او انفلتريتيف، مش كده؟ يبقى اعطينا كلمه انفيزيف ونان انفيزيف معلم على مين؟ كل بص هنا اي حد هيتشغل الدكتور ليه؟ والله ما هتكلم حد تاني خلاص، هقول عايز اضيع هنا. بص اهم حاجه كلمه انفيزيف ونان انفيزيف على مين؟ على البيزمنت ميمبرين. إذا البيزمنت ميمبرين ده يسموها نان انفيزيف، إذا انفلتريتد ونزلت تحت الخلايا السرطانية يسموها انفيزيف أو انفلتريتد، مش كده؟ يبقى أول حاجة إيه؟ هنعملها إيه؟ هي أول واحدة إيه؟ نان انفيزيف، دي في منها نوعين، بابيلاري أند أوميدو، بابيلاري اللي هو بيكون عامل حاجة كحة أنا بسرع، يكون عامل إيه؟ باب الكحة بسرع، بص ما تبكحش معايا بس حضرتك يكون عامل ايه؟ بابيلا ده اسمه بابيلاري، وساعات يبقى عامل كوميدو ده بيسموه كوميدو. دكتور ياسر بابيلاري يعني بروجيكشن عارفينها، ما دي معنى لفظ كوميدو بالعربي؟ كوميدو هي الحتت اللي واقعه دي بيسموها كوميدوز. يعني ايه لفظ كوميدو؟ كوميدو يعني كاس of these squamated cells from the concentrics of the tumor in the lumen of the duct. بالعربي حتت واقعه من الورم في اليومن، يعني تلاقي الورم في حتت نكروتك بارت واقعه كنايه عن الاجريشن والهاي جروث ريت. كان زمان يقولوا لنا ذا تيومر نكروزز وين ات جروز فار ذا اتس بلاد سبلاي، لو يكبر اكتر بلاد سبلاي بيحصل له سوبرفيشال نكروز فيقع منه حتت اسمها كوميدوز. كوميدو بالعربي يعني شهب، شهب يعني ايه شهب؟ هو شبه الورم، عارفين الكواكب سبع سبلاس بلدت بقى بتقع منها كده اسمها شهب، فاهمين؟ فهو شبه الورم للكوكب وقع منه حته شهب، وفي ناس يقولوا معجون السنان لما بتدوس تطلع منه حته كده اسمه معجون السنان. فعايزين نقولوا ايه؟ يعني اصل ايه؟ سيبريت بارت من الورم زي معجون السنان طلع بره ولا زي الشوك وقع من الكوكب. المهم بالعربي حتت ميته من الورم مرميه في الضهر بيسموها كو، لا سيب الورم اصولي عشان خاطر بيسموها ايه؟ كوميدوز. يبقى في عندي نوع اسمه بص بابيلاري وفي نوع اسمه كوميدو. كوميدو كانسر از كاركترايز باي كوميدوز. وات ار كوميدوز؟ ذيس ار كاستس يعني حتت اوف ديسكواميتد سيلز نيكروتيك سيلز فروم ذا كاتسيرفيس اوف ذا تيومر انسايد ذا هيومن. هذا الكوميدو كانسر از مور اجريسيف ذان بابيلاري. الامريكان النهارده يا خبر اسود على جمال الامريكان. الامريكان قال لك احنا لاحظنا حاجه غريبه قوي في البريست كانسر. بيجي لك واحده ست عندها بث كانسيروم اوف ذا بريست، واحده ثانيه عندها بث ويديني ستيج واحد ويرمي، وانا يا ابني الجراح الوحيد اللي عالجتهم عملت دي مصيبتي ودي مصيبتي واديت ريدي ودي ريدي ودي كيمو ودي كيمو، قال لي لازم دي عادي مش عارفين قوي. حاجه غريبه قوي، هو ضغط كانسر ده اجريسيف ولا مش اجريسيف؟ عيانه ده نفس العلاج ونفس الدوز ونفس الادويه والموت ويجي لها ريكارد مع شهرين، وواحده تعيش 20 سنه ما حصلهاش حاجه. بدأوا الامريكان قال لك لازم ندور على اجريشن كرايتيريا في السن. يعني هو ايه؟ هو اللي اسمه ياسر يبقى عادة مجرم ولا انسان صالح؟ اللي باشا السؤال ما يعرفش، يعني في ياسر دكتور ياسر انسان كويس صالح، واحد ياسر مجرم، واحد ياسر معاه مخدرات، يعني لفظ ياسر ده مش انديكيتور على امريكا. يا واحد اسمه ياسر بايرس واحد وقف، طب انا لا ده اسمه ياسر يبقى كويس انا ما اعرفش. فبدانا بقى نطلع الى دكت كاتيون زي ياسر دكت كاتيون دي كود ولا لا مش كود؟ دي اجريسيف ولا دي شريره ولا طيبه؟ مفيش حاجه اسمها ياسر شريره ولا طيب، ياسر عادي مش شريره ساعات طيب ساعات عادي مخدرات ساعات بتدوس في الجامعه ساعات اي حاجه. فنفس الكلام الدكت كاتيون دي كويسه ولا لا؟ قال لك لا ما نعرفش، ساعات بتموت وساعات بتبقى كويسه وساعات بتحلال وساعات بتبقى حرام ما نعرفش. فقال لك دوروا على اجريشن كرايتيريا، لقوا ايه بقى؟ يعني لما نشوف الخليه لقوا جواها في السيتوبلازم بعض البال بروجنوستيك ماركرز زي مثلا في حاجه اسمها بص بص بص سي ال بي 2. يا سلام على الدكتور علاء عثمان بقى بتقول الحاجات دي بقى سي ال بي 2 ده ايه ده بقى؟ ده عباره عن انتر سيتوبلازم البروتين بروتين موجود في السيتوبلازم فتح منور كده اهو اسمه سي ال ب 200 ده اذا وجد في الخليه تبقى خليه لانتجال البلازما على الشر ناويه هو ده اللي يمول بقى يعني دي دكتر ودي دكتر يعني لكن لو لقيت جواها سي ال ب 2 تبقى نهار اسود غاب تقول لك انا ناوي امول تخيل ان بدا الحاجات دي بقى دكتور اسمه كلام بيقول ابديت ده تفرق معاهم بقى في الدوز بتاع الريتو سيرابي والدوز بتاع الكيمو سيرابي تلاقي واحده الاثنين دكت كاسيون ودي دي دبل الدوز ودي نص الدوز بدانا نفهم حاجات ما كناش فاهمينها اهو يقول لك مثلا الكومينو كانسر ده مور اجريسيف بيعمل اوفر اكسبريشن اوف سي ال بي 2 يعني الخلايا بتاعته كده السي ال بي 2 جوه بتشغل كده طب وليه الاندكيتور ان الورم ده ابتكار يعني تخوم عامل مستكتومي وهاي دوز راديو وهاي دوز كيمو ايوه كده كان بينوروا طريقه بشريه ولا الكلب دول ها مش انا غير ضغط وخلاص ولا مش موضوع ميكروسكوب موضوع الخليه دي بيرجع الواحد عامل ازاي؟ مش انت راجع؟ مش تقول لك ساعات الكانسر بيرجعله ساعات لا؟ هم بقى الفرق بيننا وبينهم ايه؟ بنكبر الخطاب ليه؟ شوف يعني الكلب ده واحنا ممكن نعرف يعني العيان يجي له كانسر هيجيله ولا لا؟ دي الحته اللي عارف فيها دي بيدوا عليها نوبل ودي عليها جوائز والجينيتك والجوائز احمد زويل والناس دي بيقدروهم بره ليه؟ عامل الكاميرا بتصور 10 أس 15 بالثانية بتصور الجينز والسي ال بي 2 وبتصور السيتوبلاز والديفيجن والحاجات دي هو ده اللي بيوري اسرار الطب عشان كده جاب احمد زويل ياخد نوبل مش عارف الراجل الثاني برضه بتاعنا مصطفى برضه شغال في نفس المجال ليزر والفيمتو سكند وبتاع عشان بيصوروا الحاجات الصغيره هم دول اللي طلعوا لنا السي ال بي 2 مش عارف ايه والحاجات اللي هي بتفرق في الطب مش الميكروسكوب هاي باور واللو باور احنا واقفين عند الهاي باور واللو باور هاي باور الكترون ميكروسكوب اخر زويل المصري في امريكا قال 10 أس 15 بالثانيه في الدوزات الحاجات ما هو ده بقى الادفانس مش الهاي باور واللو باور فهمت قصدي ازاي؟ بص ده قدروا بس مش عايز اطول عليكم الامريكان قدروا يوصلوا لبعض الباك بروجنوستيك ماركر غير السي ال بي 2 حاجه اسمها كلهم زي بعض يعني حطوا حجبوا حوالي 21 كرايتيريا كده في حاجه اسمها السي ال بي 2 في حاجه اسمها بي اي 67 في حاجه اسمها اونكو جين دي وبي وسي كلها باك ماركرز اذا وجدت ها لكن اشار بالسي ال بي 2 في واحد تاني زي كده اسمه كي اي 67 في واحد اسمه كاتب سن دي في واحد قال كتير قوي ده وصل حوالي 21 حاجه دول ايه ساعات تلاقي يقول لك ايه الخليه بتاع الست دي كلير اوف ذيس ماركر ست جالي ستيج 1 ايرلي ما عندهاش ولا ماركر من دول بوزيتيف ولا تشير اب مدام ويل بي كيورد everything will be okay فهمت قصدي ايه؟ your cancer is a good cancer it will not recur again we'll remove it for you everything will be okay فهمت قصدي ايه؟ لكن ست بقى اللي عندها سي ار بي 2 كي اي 67 لازم تبقى اجريسيف معاها في العلاج ايه يا حبيبي؟ ايه؟ يا جماعه بص يا جماعه ففي دي اسمها باد بروجنوستيك ماركرز زي كي اي 67 وكاتبسن دي وانكوجين دي وبي وسي والسي ار بي 2 والحاجات ونيو فاسكولاريزيشن حاجات كتير قوي قوي صلى على الرسول بص بقى ده بصوا عشان خاطري بيقول لك ايه يا معلم بص بيقول لك ايه الكوميدو كانسر ده اوفر اكسبريس سي ار بي 2 بص جماعه يلا بسرعه عشان خاطري لا لا لا كله بص هنا النط انفيز كله معايا ها رد عليا ها كوميدو بالمور اجريسيف كوميدو هقول لكم الاثنين دول بعدين الحصه الجايه بيبريزنت باي بليدنج بردبل بيبريزنت باي اي نفس الكاسيو بريزنت باي ايه؟ بيني بالنبي، لكن عليها برضه لسه جاي ان الكومن سبوز كومبليت البرنامج از دون داك كارسينوما، حاجه اسمها ضغط بابلوما. خلي بالك بص اعلمكم يا جماعه اسمعوا بس عشان في معلومه غلط، الستات كلها عارفه النزيف من حاله فيساو كانسر، تلاقي واحده ست بس بتغير هدومها لقت على البرافو قدامها، تلاقي ايه ده بتقول لها ولا ده هي ست ايه؟ لقيت دم تنزل من صدر، قلت لها هو ايه؟ تقول لي بيقولوا سرطان مش عارف ايه، هو صح؟ لكن الكومن سكوز اوف بليدنج برنبل از ضغط بابلوما نوت كارسينوما. قلت لها بص يا مدام هو انت بس بقى وفي ناس فاهمه ان الاونلي كوز اوف بليدنج برنبل از ضغط كارسينوما. قاعده بتنامي صح مستمتعه بالموضوع؟ قلت انام بقى. ها ذا اونلي كوز اوف بليدنج برنبل از ايه؟ ها؟ ضغط كارسينوما. لا قلت لها بص يا مدام هو فعلا سرطان الثدي بيعمل نزيف من الحلمه، لكن اللي فاهمك خدعك. حضرتك اشهر واهم اسباب النزيف من الحلمه هي اورام الثدي الحميده والثدي الخبيث. ابتدي تبصي للحته الديبريسنج، يعني اللي عندك ده كوما اللي يطلع ضغط بابلوما، ولعلمك بص خداك في ضغط بابلوما وبابيلاري كارسينوما، خلي بالك والاثنين يعملوا بروجيكشن جوه الضغط، والاونلي سولد ديفرنس بينهم باي ايه؟ مايكروسكوب. هو انا بقص بصراحه واحد عند بليدنج برنبل ساعات تبقى بص بص بابلوما او بابيلاري كارسينوما الاثنين موجودين، لا باخد بايوبسي بقى الاقي هنا دي مالتنا سيلز هنا بنايت سيلز تبقى سيلز وفيها هايبر كروماتيزم ونص بولاريتي برومنت نيوكليولاس برومنت كروماتين سيلر اكيديا نص اورينتيشن حاجات بقى بتاعت المالتنا دي بقى، يبقى هنا بص هنا نيجاتيف. بص بقى بص بص ده اسمها ايه؟ نون انفيزيف بابيلاري نون انفيزيف كوميتو بعد شويه انفيزيف بيزنت انفيزيف تبقى دي اسمها انفيزيف بابيلاري انفيزيف كوميتو. بص بص هتلاقي الموضوع على فكره فيري انتريستنج. بص اهو شرحت اللي بعده اهو انفيزيف بابيلاري اند كومين ما يكون انفيزيف بابيلاري كومينو بكره تكبر وتبقى نسيت انفيزيف ايه؟ بابيلاري كومينو. تعالى بقى نقارن بابيلاري بالكومينو. بص الكومينو كانسر از مور اجريسيف، كومينو كانسر اوفر اكسبريس سي ار بي 2 اس ار بي 2 ده بروجنوستيك ماركر وان بريزنت انديكيت اجريسيف كانسر. ذيس كانسر ميت بي باي لاتر ساعات الكوميت بيطلع وساعات مالتي سنتريك يعني بيطلع كذا حته في البريست تلاقي الورم بيطلع بص مالتي سنتريك اند باي لاترال. طبعا الست اللي جينا الكوميدو طريقها ضلمه فاهمين قصدي؟ عشان كده نفسي تفهمي بقى الطب بيقول لك ايه؟ دي الدكتور ياسر هيطلع باثولوجي الست عندها البيزل ده كارسينو بين قوسين اوف ذا كوميدو تايب. انا فاهم يقول لك ايه راخي راخي من الدعم. لا معرفش ايه كوميدو تايب يعني عايز اقول لك ده اجريسيف كانسر فاهمين؟ يقول لك اوف ذا كوميدو تايب اوف ذا بابيلاري تايب. طبعا كوميدو كلمه تحترم ان شاء الله غلطان اتمنى تكون بقى 10 دقائق ونقول كلمه كوميدو لغايه ما حبايب عليكم احترمتوها كلمه كوميدو لما طلعت خطر وده اللي انا عايز اوصله. يقول لك ان الكوميدو كانسر مور اجريسيف ات از يوجوال انفيزيف يعني هو بيطلع بالانفيز بيزمنت من برين على طول فاهمين ما بيستناش تك تك فيري ايرلي. ها ده انا قريت مره جمله بيقول لك ايه؟ ات انفيت ذا سيل من ذا بيزمنت من برين وين ات از تو سيل ستيج يعني لسه الراجل بتاع خليه وبقى اثنين وبقى اربعه بيتجسد او بيطلع خليتين بتنفيت بيزمنت من برين. شوف ات انفيت ذا بيزمنت من برين وين ات از تو سيل ستيج فاهمين قصدك؟ سيبنا من دي. السرطان ده يا جماعه في كالسيفيكيشن او سواء اكس راي بنتكلم على الكوميدو ده في كالسيفيكيشن. اغلى معلومه قلتها لك بقى دي بص بقى ساعات يبقى كومبني باي ساينز اند سيمتومز اوف انفلاميشن يعني شايف الكوميدوز دي تبقى انفكت دي خلايا ميته تقوم داخل استاف وستريم تعمل لها التهاب تلاقي بريست هوت وريد وتندر. فهمت ايه من المعلومه دي؟ قلت له ما فهمتش حاجه يا باشا. فهمت ايه؟ فهمت ان وجود سايز اوف انفلاميشن لا تنفي بريست كانسر. يعني في دكاتره جايه في السوق تجيب الست لقيت كلكوها يا دكتور وريني الست سخنه وبتاع هوب وريت وتندر ولا عندك التهابات يا مدام اديك الضبط حيوي هتبقى تمام يا اخي عندك يا اخي عندك يعني ايه؟ يعني وجود سايز اوف انفلاميشن لا تنفي كل سرطان عادي جدا ولو تريش شويه التهابات عندك برشام من الاصفر او من الاخضر او من الاحمر عندك بلاد احول ايه؟ اصفر من الاصفر او من الاخضر او من الاحمر ما تبقي كويسه يا مدام صدرك حط ورد وتنضر التهابات يا بولية التهابات كلها وليات ليت الغله بص كده ورا عمال يهزها زي باربي عارفه باربي؟ هذا برني اللي هو ميكي ماوس ماشي حضرتك حاضر معاه سايد انفلاميشن. يعني اذا فهمتك ان سايد انفلاميشن اللي هتعمل في الفيس كانسر. يلا خش على اللي بعده. يعني قلت ايه؟ لا عايزين نحلى سوا. نون انفيزيف فبيلا وكوميدو انفيزيف فبيلا وكوميدو انفيزيف ادنو كارسينوما. وانا على فكره كوميدو اربع صفات مونو اجريسيف معاه كالسيفيكيشن سايد سوبر انفلاميشن يوجوالي انفيزيف واوفر اكسبريس سي ال بي 2 بي 2. يلا خش على اللي بعده انفيزيف ادينوكارسينوما سكيرلا اتروفيك سكيرلا. ده الامريكان لقوا الاسامي دي بيسموها الامريكان انفيزيف ده كارسينوما وخلاص. وانا بقى انفيزيف ادينو وسكيرلا اتروفيك سكيرلا لقوا كل الرمي ده. بص يا رجاله يلا يلا خليكي معايا يا اختي العزيزه. بص يعني ايه انفيزيف ادينو؟ بتبقى خلايا سرطانيه بلوجنال سيلز مرصوصه عامله زي منظر جلاندولار انيجيوم. فعشان كده سموها ادينو. ادينو يعني جلاندز. يعني الخلايا مرصوصه في مناصب وكانها جلاندز سموها انفيزيف ادينو. ودي سكيرس واتروفيك سكيرس. بص قلت لك اصلا انفيزيف ادينو وسكيرس واتروفيك سكيرس ما عادتش الاسامي دي عند الامريكان بيسموها لك انفيزيف بارك كارسينوما وخلاص. بص بقى يا رجاله بص ايه بقى السكيرس والاتروفيك سكيرس. بص هي سكيرس كارسينوما اللي هي اسمها الحديث انفيزيف دارك كارسينوما. الامريكان يسموها انفيزيف دارك الجماعه اللي يسموها سكيرس. يعني ايه كلمه سكيرس؟ سكيرس يعني فيبروزس يعني سرطان كاركترايز باي فجاي كلمه سيكاترايزيشن. سيكاترايزيشن يعني فيبروزس. بص السرطان ده هو الكومنس في ميل كانسر نسبته 63 ل 64% من كل البريس كانسر اللي هي السكيرس او الانفيزيف دارك. هذا السرطان ليس مسكرس لان جميع صفاته تفسر بكلمه فيبروزس. تعرفوا الطريقه الانترستنج هو السرطان ده لما اكتشفوه الجماعه الانجليز ليه سموه سكيرس؟ اقول لك ليه سموه سكيرس. اول حاجه السرطان ده بيجي في الستات الميدل ايجز اللي هو عندهم يعني من 45 ل 55 سنه. اللاكتيشن از نوت بروتكتيف اجينست اكس. يعني بيجي اللي رضعه وما رضعوش يعني ملوش دعوه بالرضاعه ده. يعني عايز يجي الوحده بيجي لها رضعت ما رضعتش ملوش دعوه. يعني اللاكتيشن از نوت بروتكتيف اجينست اكس. بص بقى هذا الغرض بتبقى هارد انفلتريتنج ماس ويز ريجولار انفلتريتنج ايج. وبتعمل انفلتريشن للميلك ده بتعمل اتراكت النمل وبتتراكت الجلد وهكذا. هذا السرطان بص بيبقى هارد ليه؟ بص افهمك حاجه قولي معلومه ايه؟ اسمك ايه؟ ساره. ساره الله يسلمك اميرات ساره ده. قولي يا ساره ليه البرين بتاعنا سوفت؟ سوفت اورجن زي المهلبيه. عشان كله سيلز. It's a mass of cells فيها very delicate fibrous tissue. عشان كده بص بقول لك بص هفهم الحته انك كاسر ما تبقاش لحد ما تبقاش في اي دفعه غير في الدفعه دي ليه حبايب. يعني ايه بقى؟ الكونسيستنس بتاعت اي ورم بتيجي ازاي؟ ليه ورم صفر؟ ليه ورم هارد؟ ليه ورم فيرم؟ يلا يا عبيد من الريشيو فايبرس تيشو للسيلز. كل ما السيلز زادت فايبرس تيشو قال كون ورم مور سوفت. كل ما الفايبرس تيشو زاد والسيلز قلت كل ما كون مور هارد. لو الفايبرس تيشو قد السيلز يبقى فيرم. فاهمين؟ الهارد كله فايبرس تيشو، الصفر كله سيلز، الفير وسط سيلز قد فايبرس تيشو. اما اقول لك دي هارد ماس، طب ليه هارد ماس؟ عشان كلها فايبرس تيشو. بص فالناس هارد ليه؟ بص عشان فيها اكستنسيف فايبر. طب تيجي نطلعها بايوبسي وانت لما تطلعها بايوبسي كده بره تيجي تفتح فيها بالسكينه كده تلاقي السكينه كات ويز جريت سنسيشن. يعني السكينه بتقطع بتحط ولك لايكز ار وايت بير كانك بتقطع كمتر خشبي او تفاح امريكاني ناشف. بتلاقي السكينه بتحك وانت بتقطع كمتراي يقول لك ات كات ويز جريت سنسيشن. يعني باحتكاك از اف يو ار كات ان ان رايت بير يعني كمتر خشبي. فاهمين قصدي؟ او ان رايت ابل. فاهمين تفاح هو الناشف الجامد ده. تمام. طب ليه السكينه بتقطع كده؟ عشان فيها اكسنس فايبروزس. طب الكاب سيرفيس لما بتقطعه بيتراكت من جوه ليه؟ عشان فيه اكسنس فايبروزس. الكاب سيرفيس لونه جريش ليه؟ عشان فيه اكسنس فايبروزس. الكاب سيرفيس ده عامل ويرلي اميرنس ده واقف كده ليه؟ عشان فيه اكسنس فايبروزس. طب لما جينا خدنا بايوبسي نشوف ايه تحت الميكروسكوب بتلاقي سمول جروبس اوف مالجنانت بلوجنال سيلز امونج دينس فايبروزس. فقال لك الله هي الناس هارد ليه؟ عشان فايبروزس. وبتطلع بجريت سنسيشن ليه؟ فايبروزس. طب وهي جريه ليه؟ فايبروزس. اوزس وجريني فايف اوزس. طب مايكروسكوب بتلاقي ايه؟ سمول بروز مالجنان سيلز بول هيرزن امونج ديز فايبروزس. فقال لك طب ما تيجي نسميها ذا فايبروتيك كانسر فسموها ايه؟ سكيرس كارسيوم. اي الورم الليفي، الورم اللي كله فايبروز بس يا سيدي. طب تيجي على اللي بعده اتروفيك سكيرس. ايه الاتروفيك؟ لفظ الاتروفي يعني مور فايبروزس. ده بيجي في الستات البوست منوبوزال، بيجي في الستات البوست منوبوزال في مين 75 و80 سنه. تعرفين بعد المنوبوز بتلاقي الست صدرها اختل، تلاقي لما تيجوا على 80 سنه تلاقي عندها صدر اصلا حته جلده فاضيه مدلدله كده. طب يطلع اي ماس قد كده يا رب يكون نص سم. تلاقي عامله الفلتريشن للبكتورالس والسكن والنمل والقلب، تلاقي جلد بقى هيلثي وبكر. بص بكر لان كشش. بص لسه ده جاب ده الاصيج اصلا. بص سلاح بتاع القميص ده كده فضي خلاص خلاص بقى فاهمين. الهرمونات هي بتخلي البريست كبير. لو جت لها الست جالك سترامبلز تلاقي بس صغيره كده قد التلمسه وعامله انفلتريشن وعامله كده سترامبلز عامل كده بالظبط. بكر بكر ده مكشكش فاهمين. تاخد بايوس يا ريس. بص بقى ده سرطان البدور ده بروك سكيرز. تلاقي بص بص تلاقي سمول اماونت اوف سيلز سكاندي سيلز امونج فيري دينس فايبروزس. خلي بالك كده لفظ اتروفي يعني مور فايبروز يعني اصل هي. بص بص بص هنا بص بص سمول بروز ومالك بنسلز امونج دينس فايبروز. هنا فيري دينس كلمه فيري عباره عن اتروفيك في العنوان. اتروفيك يعني فيري دينس يعني مور فايبروز فاهمين. وكل 100 سنه من تلاقي خلايا توحد ربنا ولما الكانسر ده ما بيموتش ليه؟ الفيري دينس يعني ممكن تلاقي ماس فيها 5 6 مليون سيلز. دي كلها فايبروتيك ماس وكام سيل جواه والفايبروس حاكمه مش عامل لها سبريد فاهمين؟ فبتعملها ماستكتو وبتخف ان شاء الله يعني فاهمين قصدك؟ ليه بقى؟ لان هنا مفيش فاسكولاريتي فالخلي بالك ده السيل ما بتنموش ليه عددها قليل؟ ده الملك ده السيل بتندم انها جت في البريست ده يلين على ابو شكلك ده بريست متكلمس بقى البريست بتاعها ايه؟ مفيش خالص مفيش الست اسروسكلوتيك. ما هي الملك ده السيل دي عزيزتي عباره عن كان حي عايزه بلاد سبلاي عشان تنمو. هي البريست بتاع الست دي ما عادش فيه بلاد سبلاي، دي بتاخد بلاد سبلاي من الهواء. ده لو لبست برا يقع فاهمين قصدي ازاي؟ فبتيجي المالجنال سيل تندم تلين على ابوه ده بريست يا شيخه، ده اللي واخده لا عارفه تنفلتريت ولا تعمل ولا. تلاقي المالجنال سيل لما بتعملها ماستكتو بترحليها من البريست القذر ده عارفه كانها جت في طوبه هتعيش ازاي؟ فاذا النيفر كيل ذا بيشنت. ها غير بقى المدلع بقى يلا اخر واحده كله بياخد 10 دقايق عشان كده حرمت خالص. المدلع بقى ده بيجي من بريست في عز يموت في عز يمن واوج ازدهار وقمه تالقه. ايه قمه تالق البريست؟ زي البيبي بيوت 25 30 65 لغايه 40 سنه كده فتره بقى من 25 35 40 لقاء السحاب. البريست الاعظم از ريجارد فاسكولاريتي. البيت بقى عليها 21 سنه 30 35 تلاقي صدرها لقاء السحاب في ايه؟ فاسكولاريتي اللي هو ده سن الرضاعه ان ربنا تبارك وتعالى يمن عليها البلاد صلاه. ليه؟ عشان تخلف وترضع ويوالد يد وربنا يقول لك كله ميسر لما خلق له. ربنا ايه؟ والوالدات يرضعن عشان يرضيك يديها بلاد صبار. فتلاقي البريست بقى في فتره 25 30 35 لو جه سرطان في ذات الشلوار بينمو بصوره مرعبه. وتلاقي رئيس السرطان اماس اوف سيلز. بص تلاقي اسمه بيدلري او انكيفالويد او انا بلاستيك. على فكره اقول اكتر اسم يعجبني انا كياسر انكيفالويد. الكيفالويد يعني برين لايك. ليه بقى برين لايك؟ سوفت كله سيلز. لو جبتك الميكروسكوب يا نهار اسود منظره خد بص ده منظره عادي. بص اوريك الكيفالويد بيرسمه ازاي. اوه بص كله ماسف سيلز. بص بص كله ماسف سيلز كله ماسف سيلز منظر مقيم. وفيري ديليكت باسكولار كونكتد تيشو ماسف سيلز ماسف سيلز. وتلاقي ايريز وايبرز وديكرونز عشان البلاد فيسز بتفرقع وبتاع. عشان كده السرطان ده بتلاقيه سوفت برين لايك. تلاقي السرطان ده سخط، تلاقي فيه سيستيك ايريز. على فكره دي معلومه خطيره جدا برضه، عشان الدكاتره بتاعي في دكاتره في ضغط من السرطان مصري حار، فاهم ايه؟ واحد لو شاف الكانسر تليش لا ده هو كان سرطان مش فاكر شيء يا بلا ليه بس كان طبعا شيء في سيدي ايه سرطان ايه؟ سألك كده شفت ست مهندسة بتحب الكاستر انت ها؟ بتحب تشيل كتير ساعات يشيل على فكرة ينزل في السر. أكون صغير كانت أمي تقول لي تكون شرطة في الأكل ينزل في رجلي مش كان زمان حد أنا أمي قالت لي كده حد قالوا بيه تكون شرطة في الأكل ينزل في رجلي عادت أنا معتقد في الغد خدت كل الطب بعدين قعدت اشوف بقى لما جيت درست الاستومك قعدت اشوف الاكستنشن بتاع الاستومك في اللور ليم هتلوى سيتي كان بتسمح بيا ده كان انا ما عرفتهاش غير لما خدت اناتومي اوف ذا ابدومن واللور وعملت لهم كومباينيشن لكن لغايه هذا الوقت انا قعدت معتقد واحد لما بياكل اكل ينزل في الباتيل تمام هو برضه الدكتور تقول لها كده فاكره لما كانت امي تقول لي تقولش اكل ينزل في رجلك اه برضه ليه كلت جيلي ونمت على صدرك ما تعرفش لوبي كارسينوما يعني ايه لوبيلار؟ دي سهله بقى، تاخد شرح نص دقيقه. لوبيلار كارسينوما بتطلع منين يا معلم؟ من السبون داكس والاسيناي. دي كاركترايزد بانها بايلاترال مالتي سنترستي. هوبا الورم ده بيطلع بايلاترال في الناحيتين ومالتي سنتريك كذا حاجه. خبات مش معنى كده ان الدكتور ما تطلعش كده، ما لسه قال لكم ان الكوميدو بتطلع بايلاترال مالتي سنتريك، بس الصفه الاصيله في دي يعني الكوميدو احيانا بيطلع بايلاترال مالتي سنتريك، لكن اللوبيلر هي دي صفاتها. عشان كده في الامتحان يوم سالك يقول لك ايه؟ بتقول لوبيلر كانسر، يقول لك مشهور بحاجه ده. هو عايز يقول تروباي لاترالتي ام مالتي سنتر، يقول لك اينما ذكرت اللوبيلر فيها صفه مشهوره جدا ما تعرفيش انت زعلان منك. تقول لك ايه؟ باي لاترال اند مالتي سنتريك، باي لاترالتي اند مالتي سنتريست يا راغب. باي لاترال اند مالتي سنتريك ايه؟ باي لاترال اند ايه؟ اند مالتي سنتريك. كله بص لي هنا يا جماعه. ودول كام ميه ولا لا؟ ما جابش. خلاص بقى احنا قربنا نمشي. كنا فين؟ جيب ميه احسن. بايلاترال ام مالتي سنتريك، وبتاخد منها بايوبسي تلاقي مالجنان سيلز ويز هاف هذا الارينجمنت. على فكره السرطان ده من خبرتي المحدوده في الجراحه ومحدود التواضع، ايوه انا من خبرتي المحدوده في البريست كانسر شكلنا رجاله ما يقدرش الكبير غير الكبير برضه يعني اللي يقدر الكبير. بصوا بيجي السرطان ده للستات زي اكسبوز بريست مور زي اكسبوز بريست اكسس. على فكرة أحيانا يا جماعة عايز أقول لكم معلومة عشان برضو يبقى برضو زي ما الراجل بيقول الشيخ ياسر، أنا برضو مش حكاية شيخ بنهزر، أنا بقدس ديني جدا الحمد لله وكل حاجة بنقولها الواحد بيراجعها للدين. أحيانا يا جماعة بيبقى الابتلاء خير، يعني مثلا شادية مديحة كامل للدين جالهم لوبيلر كانسر. الرقصات السرطان ده دايما يصيب الرقصات والممثلات اللي هو بيكسبوه صدرهم. وعلى فكره مش لازم تعتبري ان ده بانشمنت من الله، على فكره مش لازم ابدا. يعني مثلا شاديه ربنا يديها الصحه لسه عايشه، كانت مشهوره جدا انها زمان صدرها كده كبير وتيجي قدام الكاميرا وتوطي وكانت هي حتى تبقى قاصده. ها فاهمين قصدي؟ مديحه كامل الله يرحمها على فكره كانت في نص عمرها حتى بتلبس مايوهات. فاكرين مديحه كامل طبعا او ما شفتهاش يمكن؟ لا كانت ممثله يعني ايه؟ كانت ممثله اوبن يعني. اللي اعرف ناس يعرفوها يقول لك مديحه كامل قبل ما تموت كانت مؤمنه ايمان غريب. ده قبل ما تموت وكمان صاحبتها قالت لها انا هصلي فجر وهقرا القران قبل ما انام. اصلا ماشي فماتت بعد كده صاحبتها. لا لا غير كده لا بيقولوا اسمها ايه دي مديحه كامل اسكندرانيه اصلا كانت تلبس عريان وصدر ومقور ومايوهات وشغلانه. جالها بايلاترال بريست كانسر لوبيلا وعملوا بايلاترال ماستكتومي حياتها اتقلبت 100% مديحه كامل. شو افلامها القديمه بقى كانت حكايه تانيه. بيقول لك يا سيدي بقت مؤمنه وفي ناس يعرفوها شخصيا حكوا لي قالوا لا بص مش تمثيل دي امانه ايمان. وهي يوم قالت كانت ظابطه المنبه على صلاه الفجر والمنبه رن فالبنت الشغاله صحيت لقيت الدم عمال يلاقيها ميته وجالها بنور الفيجن ماتت الله يرحمها. جالها مالجنت بريكارنت وملجنت بنور الفيجن وماتت. فاحيانا يا جماعه ده ممكن يكون مديحه كامل والله اعلم طبعا في الجنة وجايز يكون هي لو بجد جالها كنز كان زمانها في النار وهو الكنز ربنا اراها انها مش عايز تخش النار عايز تخش الجنه بعت لها كنز. فسبحان الله ما تضمنش الابتلاءات بتعمل ايه في الناس. شاديه ما برضه يعني من ساعتها اتحجبت وقعدت في البيت ما تضمنش الكانسر ده جالها واي. لكن الملاحظه الغريبه اللي لاحظتها ان اللي بيكسبوز البريس بيجي لها لوبيلر يعني على ناحيتين ومالتي سنتريك وبتعمل لها بايلاترال ماستيك كانه عقاب سماوي. يعني ربنا كده ذيس اورجن از تو لاكتيت نوت تو بيكسبوز اف يو يوز ات ان ا رونج واي سو وي كان ريموف ات فور يو. ما اعرفش انا فيل ات لايك ذيس اي فيل ات لايك ذيس ده اللي انا حسيته. والله بكلم جد احساس شخصي. طبعا عمر الكتب ما هتكتب لك ان دي لها بيز ديني. يقول لك لوبيلار بايلاترال مالتي سنتريك ده لكن كناس احنا بنؤمن بالله سبحانه وتعالى فلازم تاخد العلم للدين والله العظيم. هذا والله أعلم. هذا الشيخ ياسر بقى يعني الله أعلم والله أعلم يا بنتي، وهذا والله أعلم وأعلم. جزاك الله خير عم الشيخ. ها؟ عايزين تفسير أحلام؟ حاضر. ولك حلمت إن برد على الشعب المصري. جماعة إن شاء الله له أحلام يكتبها لنا في ورقة، وإن شاء الله الحصة الجاية الشيخ ياسر حلوين يفسر لنا حلمت إن مصر تراجع. جماعة نيجي بقى على الإنفكشن ديزيز. وده كاركترايز بايلت ترانتيف مالتي سنتريس. تعالى بقى اديك حته كمان تعجبك طالما انت اعترضت على الحلم دي، اديك حته تعترض عليها اكتر. بص ذا سيم، وده بقى اللي هيخليك تفهم التقسيمه الامريكاني اللي جاي. ايه الباشن ديزيز اوف ذا بريست؟ ده بقى بص اغيظك بقى، ات از ان انفيزيف داكت كارسينوم. كان اسود لانه متضايق انفيزيف داكت حط لوحده ليه؟ انت فهمت قصدي ازاي؟ تمام. ايه الباشن ديزيز ده؟ بص يا سيم، الباشن ديزيز اوف ذا بريست ده مرض بسيط جدا. البوست بوزاتينات نسبته 1% من البريس كانسرز. ها الكومنز بريس كانسر هو السكيلس نسبته 63 ل 64%، لكن ده نسبته 1% بس، يعتبر ستيج 1 بريس كانسر. بص ده بقى هم الانجليز حطوه لوحده ليه؟ عارفين ده عباره عن ايه؟ بص ادي الضغط اهي وادي النبل اهي. بص ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن انفيزيف دكت كانسر. بص اهو بيطلع من الفيجن دكت بيعمل بيهيفير غريب. ايه الانفتريشن للنبل والاريولا؟ اول ما بيطلع الانفتريشن للاريولا قوم يعمل مالجنت انسر في النبل والاريولا ويتش از اتش اي، يبقى ديفرنشال دايجنوزز اكزيما. ليه تعريف الاكزيما يا عزيزتي؟ السريت انكوزنج اتش ليجن كانوا لنا زمان ديفاين اكزيما، السريت انكوزنج الرجيك اتش ليجن كانوا لنا كده ويتش بي اكيوت اور كرونيك. فاكر تعريفها بكده؟ كانوا لنا كده اتز ان السريتنج اوزنج اتشي الرجيك ليجن ويتش بي اكيوت اور كرونيك، يعني السر وبيهرش، السر وبيهرش. ادي الاكزيما حساسيه بتعمل قرح مع هرش، يسموها بتوع الجلديه اكزيما. حلو. طب ما بقول لك ايه؟ مالجنت انسر ويتش از اتشي، يبقى الديفرنشال دايجنوزيس اكزيما. بص وبعدين انفلتريت البريست تيشو فيعمل ماس، بياخد الرحله دي سنتين من ساعه ما يطلع يعمل الالسر، بعد ما يخلص الالسر يخش جوه يعمل اندرلاين ماس بياخد سنتين. هتقول وده بيسمع الحته دي اللي جابت جنب دكتور ياسر، الاكزيما كومن في البريست؟ اه طبعا يورين لاكتيشن بالذات عند الشورت سيلز. طب انا عند الشورت سيلز طفل بيطلع له اثنين، الطفل بيحب امه ولا لا؟ امه ما بيحبش غيرها. الطفل في اول سنه امه بس هي الحياه عنده، مش غيرها. حتى انت كابوه بالذات بتحب العيال. شوف مصطفى اللي جه المره اللي فاتت، جه هنا مصطفى قعد معانا شويه، ها طلع عين ام مصطفى ابن الكلب ده هو زي. طبعا فرحان بيه، انا عندي مصطفى ومسند بجد، لكن مصطفى ده فرحان بيه جدا. فاهمين؟ اه دلوقتي انا اطول مني اللهم صل. بس كنت ايه بقى ليه؟ كان اول مره بقى الواحد يجرب ان يبقى اب، تبقى شغال طول النهار دروس كده بره، فاهمين؟ وابقى راجع اشيل الواد الدلكان يروح قاطع النار حاجه وسخه، يعني الدلكان ده انا ابوك. بص مع امه عمال يحضن ويبص فيها ويعبر فيها حاجه جميله جدا. اجي اشيل انا طب بصيت لي كده شاف شيطان الدلكان عارف لو في ظروف حاجه بتكسب الاب يعيط كانه شاف بابا. فاهمين قصدك؟ ترجع البيت كده تلاقي مراتك مش طايقاك، انت جيت ماشي طب هات الواد روح معايا، محدش طايقك في البيت غير الشغاله بس. هو الشغاله الوحيده اللي بتحبها عشان انت بتديك جواز شغاله في الاهل. ليه؟ مراتك مش العيال مش طايقينها، انت الشغاله انت جيت يا سيدي حضرتك العشاء سلام. انا سبت نامك حضرتك العشاء بس انا مسكت الكلام والعشاء سوا. الواحدة يا اخي الراجل فينا يحب اللي بيحنن عليه، فاهمين قصدك؟ هي خش انت نامي الواد ونامي، وانا هقعد اتفرج على التلفزيون شويه يبقى كده يا بنت العشاء بتاع انت عشاء سوا. عشان ده بس انا مراتي مالجنت عندها شغاله تمشي قبل المغرب، ارجع بالليل اخبط راسك في الحيطه بقى. فبتلاقي الواد ده بيعمل ايه؟ بيطلع له اسنان، هو بيحب مامته موت، فبيعمل ايه بقى؟ هو بيرجع بيعضها لسنة اتش كده، اما يعضها بتصرخ، هو فاكر انها فرحانه، فزار حمار يزود اكتر. اه والله هي تحب تصرخ وعيني وقصدي واجب معاها مش فاهم انت قصدي. هو والله هو بيحبها جدا، هو ايه لما يجي يعضها يروح بيصرخ هو بيفتكر كده ايه؟ يعني جود يعني راضي عن العضه. بعض، فكده طبعا لما يعضها على ناحيتين بيعملها فيشرز وكراكس في النبل، تدخل ميلك بروتينز تعمل الرجي. فهمت قصدي ازاي؟ وبيجي لها تسلخات والسرز واتشي. جات لك واحده بقى عندها قرحه في النبل وبتقرف، يا رب دي ماجد ولا يا رب دي جايه من ايه؟ من الرضاعه الجسيمة. التفريق بينهم سهله جدا. انا حاطط جدول في الورقه اللي في الكتب، بس اصلا ده جدول غبي. فاهمين؟ يا جماعه التفريق واضحه جدا يعني. دي ما تشوفش دي خالص. يا بص اولا بص الفرق ايه؟ اولا دي واحده ست جالي بوست من موزر عندها 70 سنه، اخر مره رضعت سنه صفر. ما بترضعش، ده اخر ابن رضعت عنده 60 سنه. فاهمين قصدي ازاي؟ ده اخر واحد رضعته مات. فاهمين؟ يبقى لكن الثانيه جايه لي شايل بيري بيلون وبتبقى جايبه معاها الكوس شايل الواد على ايديها. فاهمين؟ جايبه الواد وشايله طالعه عمال يعمل كده، يعني هي بتبقى جايبه الكوس اللي هو الواد بيحطها. وده بص يا جماعه الواد ما بيحطش انتوا تعليمي بتتكلم. طب بص تمام، بس اتاخد الاكسيما في الناحيتين، ما هو الواد بيرضع من الاثنين، عشان كده الاكسيما البجت بيطلع في صدر واحد، دي بتطلع من ناحيتين، دي واحده تشيل بيرنج بيريود، الثانيه دي بوست من الموزه، الثانيه عندها عيل عنده 6 اشهر بالظبط، الثانيه دي عندها عيل عنده 60 سنه. فاهمين قصدي ازاي؟ يقول لك جبت الصغير عنده 60، ده الصغير اخر عمه حل امه عنده 60. اسمعني بس، ايوه كلمه جد. بص بقى على وصف الالسر، يا ده الالسر في البجت الالسر ويل ديفايند ريزد اتش. ايوه ما نفهم الالسر يا واد، يلا عشان نمشي بقى. ريزد انفيرتد اتش، لكن التاني ده يا بقى تسلخات، التسلخات يعني تاني ايه؟ بص عباره عن ماسيريشن الريجولار الالسريشن اتش اتش از نيفر نيفر نيفر نيفر نيفر نيفر نيفر نيفر ريزد. لا الملكه الالسر ويل ديفايند ريزد اتش، يا ألسر سرطاني غير تسلخات. عارفه الدنيا اللي بترضع زي ما يكون واحد رمى عليها ميه سخنه، تسلخات في الحاله ما كده عامل زي ما يكون ميه سخنه سلقتها. لكن الثانيه مالجنت ألسر ريز ايفيرتد في ست عندها 70 سنه، ايه يا عم؟ انت فاهم قصدي؟ مالهاش دعوه ببعض بصراحه يعني. وهي بتيجي تديها انتي هيستامينك تستجيب، المالجنت ما تستجيب، لسه ضارب لخمه، الفرق اللي معاك ضارب لخمه يبقى حمار، لحمه من ايه؟ ما تشابوش اصلا. انا كاتب الجدول ليه؟ عشان المره اللي كانت بقول تكتبه، يعني مش هتبرمج عليه. فهمت قصدي؟ لكن بص بقى لو خدت بايوبسي بتلاقي ان الملك ده نزلت هنا، لا يعني لو خدت بايوبسي بص بتلاقي الماجيك ايه؟ بتلاقي في الديرمس ده، بص تلاقي في راوند سيل انفلتريشن في الديرمس وبيدير مطايبر بليسيا، بص والسريشن تلاقي حاجه اسمها باجيت سيل. اهم حاجه ايه؟ ابيديرمال. بص يا جماعه هايبر بليسيا والسريشن وباجيت سيل وراوند سيل انفلتريشن في الديرمس. اهم معلومه الباجيت سيل، بص لارج فاكيوليتد مالتي نيوكليتد سيل اسمها باجيت سيل، يعني مش عايز رغي. بص باجيت ديزيز كاركترايز باجيت سيل، اظن كده زي باجيت ديزيز باجيت سيل لارج فاكيوليتد مالتي نيوكليتد، لارج ايه؟ فاكيوليتد مالتي، يعني تلاقي فوق سيتوبلاس عند زرعها والصابون وفي مالتي نيوكليتد، عباره عن مالتي سيلز فيوزد مع بعض اسمها ايه؟ باجت سيل ايش بقى كده؟ ماشي يا جماعه، اخر معلومه في حصتنا بقى اللي هي الازرز. بصوا بقى يا جماعه اخر معلومه ليه في حصتنا الازرز، في عندنا سرطانين، في الازرز حوالي 40 سرطان، هقول لكم الدين المشهورين بس، كلويد كارسينوما وانفلاماتوري كارسينوما. كلويد كارسينوما ده عباره عن سرطان اوف مودريت جريد مالجنسي، سرطان اوف مودريت جريد مالجنسي ده بيطلع في الجزء ايه؟ الجينين. سرطان ماكروسكوبيكالي وفي فيبروزس عامل هابي كارد ابيرنس، وبتلاقي هنا ان بتوين في كولويد الماتيريال، الماده عامله زي الجيلي كده. ولو خدت بايوبسي تلاقي المالجنت سيلز شو سيجنت رينج ابيرنس، سيجنت رينج عامله زي الخيط المقفص، بتبقى الكولويد الماتيريال زي النيوكليس. خدتوا الكلام ده بجد؟ تبقى زي النيوكليس تو وان سايد، فبيسموها سيجنت رينج سيل. فدايما تفتكر ده ايه؟ ماكروسكوبيكالي في هاني كامب عامل زي العسل النحل، مايكروسكوبيكالي سيجنت رينج. بص يقول لك ايه؟ عسل نحل هاني كامب ابيرنس وسيجنت رينج عسل وخواتم، يعني هو سرطان عسل. شوف حد يقول لك عسل وخواتم وهاني مون وحاجات كده، فده ما فيهوش مشكله. عكس بقى اخر معلومه في البحث الصدى الانفلاماتوري كارسينوما في سبريست. سمعتوا عليها قبل كده؟ سمعت عليه فين؟ شاطر يا دكتوره. ده اسمه انفلاماتوري كارسينوما او بوستايتس كارسينوماتوزا او ساعات يسموه اكيوت لاكتيتين كارسينوما. ده بقى ودي اخر حته نشرحها النهارده. ده على فكره هو السرطان الاعظم في البريست، ويقال ان هو وان اوف ذا موست اجريسيف كانسرز ان هيومن بينج. هذا السرطان ايها الاخوه الاخوات معروف ان هو بيجي للبريست الاعظم. من هو اعظم بريست عرفه التاريخ؟ يقول لك نفرتيتي، مش قصدي كده. اعظم بريست عرفه التاريخ از ريجارد فاسكولاريتي هو، شفت انا قلت البريست في التشايلد بيرنج بيريود قعدت امدح فيه، قلت لك ايه؟ البريست في اوج تالقه وفي مد ازدهاره وفي قمه عظمته. لا ده بقى ما يروحش حاجه في مين؟ في اللاكتيتي. ربنا يعافي كل الناس. شفت عمرك واحده قريبتك بترضع؟ ها؟ لو شفت واحدة بترضع تلاقي منظر صدرها يخوف، في خبر اسود. لو شفت الرضاعة، أنا لما بشوف واحدة بترضع كده أبص لصدرها أقول إيه؟ ربنا يعافيها من اللي في دماغي. بص بتاع في البريست أثناء الرضاعة لو شفت منظره ولا بينفش كده، وتلاقي السبكوتينيوس بيسلز عليه من بره بتبقى قد التعابير كده. ده لما بيجي لي واحدة مثلا لاكتيتي ويجي لها بريست كانسر، بيجي لها بريست أبسس بس، وافتح افضهولها يا لهوي على الحرمان، يا لهوي ياما فتحت انا ستات اثناء الرضاعه وجالها حراج وفتح افضين، افتح الحراج في ثلاث دقايق وافضل نص ساعه من هيموستيزس، خراطيم دم يا خراطيم دم بتنزل. فاهمين ليه؟ بترضع والبريست اكتف. لو جالها سرطان في الوقت ده خلصت يا معلم، حد فهمني؟ السرطان لو صادها في الوقت ده قطع عمرها خلاص. ليه؟ البريست از ابول بلاد، المالجنانت سيل هتنمو بصوره غير مسبوقه في التاريخ. فاهمين؟ عندها باكر، شوف الاتروفيك سكرس مش لاقي حاجه تنمو عليها. شفت هنا بقى البريست عباره ايه؟ بيشغي دم. لو جالها سرطان في الوقت ده بتنتهي الست، تبقى حياتها انتهت. ايه ده بقى؟ ده اسمه انفلاماتوري كانسر. بصوا بيصيب الستات اللي هم المرضعات او حال الحوامل، برضو تلاقي سندروم نافش كده عشان الهرمونات، او اللي بياخدوا هرمون الحمل. ها؟ هرمون الحمل برضو بتخلي البريست كبير كده وديفلوبد وفاسكولار، هي عباره عن هرمونات. كل بص الرضاعه والحمل والهرمون الحمل، انت خليك لعيب بقى. فاهمين؟ السرطان هنا بقى بتلاقي شيتس اوف هايلي مالجنانت رابيدلي ديفايدنج بنت 60 كلب سيلز، دي كاتبين كده في الكتب، بس بنت 60 كلب دي هتحسها بيوصل لك ايه؟ شيتس اوف هايلي مالجنانت رابيدلي ديفايدنج بليومورفيك انابلاستيك انفلتريتنج بنت 60 كلب جرما سيلز انفلتريتنج الليمفاتكس اند بلاد فيزلز. والحقيقي ياما يعني عمال يوصف فيها بصوره غريبه الشكل. الست لما بتجيلك على فكره بتلاقي صدرها يعني حاجه غريبه قوي، مش بس تلاقي الصدر وطلع فيه سرطان، لا ده انت بتلاقي الصدر كله عباره عن قطعه سرطانيه، وتلاقي الصدر كله لارج وغلط ورجله تندر، عشان كده يشبه قوي الانفلاميشن، عشان كده سموه انفلاماتوري كانسر. ان شاء الله المره الجايه هناقشكم اول سؤال في الحصه. طب لو جت واحده ست عندها انفلاماتوري كانسر، ان شاء الله السؤال ده والبيزا نيكست بيجيننج كفايه عليكم كده النهارده عشان تذاكروا الباثولوجي. ها؟ لو جت واحده ست عندها انفلاماتوري كانسر، فين دول الباثولوجي؟ ها؟ ازاي دي فرقها الاكيوت باستايتس؟ يعني فرضا واحده فعلا حامل وعندها التهاب عادي جدا، ها؟ هل ممكن نفرق انفلاماتوري كانسر هوت وريد وتندر عن انفلاميشن عادي جدا؟ على فكره في جدول في الورق موجود، ايه الفرق بين الاكيوت ماستايتس والانفلاماتوري كانسر؟ ده ويل بي ذا نيكست بيجيننج ان شاء الله. قبل ما نمشي عايزين نسمع بس بريس كانسر سوا، اللي هو هيقولوا معايا كده، ها؟ دكتور ولوبيلر وراجيت ريستورنا واذرز دكتور، ها؟ فالي فيزي بابيلر كوميدو، فيزي بابيلر كوميدو، انفيزيف ادرو سكيرس واتروف سكيرس وميدلري. بعد كده في عندنا اللوبيلر انفيزيف ونون انفيزيف والباجيت ديزيز، ده انفيزيف داكت كارسينوما كاركترايز باي اكزيبيت اسلايك السريشن. الله شوف الجمله دي، اكزيبيت اسلايك السريشن اوف ذا ليبل اند اريولا ويتش از مالجنانت السر ويز بيت 1%. وده كاركترايز باي باجيت سيل ويتش لارج فاكيوليتد مالتي نيوكليتد سيل. اخيرا في كلويد كارسينوما، وفي عندنا انفلاماتوري كانسر. انفلاماتوري كانسر المره الجايه هبقى نتكلم فيه شويه، فرق بينه وبين انفلاميشن. على فكره انفلاماتوري كانسر الولايات المتحده الامريكيه بيقولوا نسبه الوفيات عندهم في 100%. يقول لك نو بيشنت از ريكورد تو ليف. امريكا بيقولوا نو ساتسفاكتوري تريتمنت فور ات. يعني عايز نعملها ماستكتو وتاخد راديو وكيمو بتموت بره. المفاجاه اللي عليه بقى اتس بورن از ستيج 4. هكلمكم المره الجايه على الستيجنج. السرطان دي لا لسه هحط الكتب لسه. السرطان دي ستيج 1 2 بين دقيقتين يعني. ستيج 1 2 3 4 دي بورن از ستيج 4. عارفه افلام ارنولد شوارزنجر، عارف ارنولد؟ ارنولد محمد هنيدي يعني. ها؟ يقول لك ايه دايما افلام يقول لك ايه؟ ترمينيتور بورن تو كيل. هي ايوه شوف فيلم بورن تو كيل. فعلا افلام ارنولد عجبتني الكلمه بتاعت ايه؟ بورن تو كيل. هي فعلا الانفلاماتوري كانسر ينطبق عليها التيمه بتاعت ارنولد شوارزنجر ترمينيتور بورن تو كيل. هي دي ترمينيتور خلاص فاهمين؟ بورت كل ولدت بتقتل. عارفين بقى يقول لك ولد عملاقا، هي دي بورن ستيج فور. يعني ايه ولد عملاقا؟ ونشكر سياده الرئيس على برنامجه الانتخابي وحاجات الحلوه. آه لا لسه اقول بس الامريكان بقى. ودي اخر كلمه انا فصلت. الراجل ده بس حته عجبتني، بقول دكتور ياسر انت ليه مطلع علينا؟ مش انا طبعا، دي الناس الانجليز عمال تقول لي انفيزيف وانفيزيف ادنو، مع انه تقول لي اقول لك ايه المدلري، تقول لي ما انفيزيف دكتل، فما تقول لي اقول لك ايه الباجت ولا اصلا انفيزيف دكتل. طب والانفلاماتوري كانسر ايه ده بقى؟ دي انفيزيف دكتل. طب وكل الكانسر انفيزيف، كل ده انفيزيف دكتل. فجم هو ده اللي دار في دماغك، دار في دماغ الامريكان. قالوا يا جماعه التقسيمه هم ما جددوش علم، هم عايزين ننضفها بس، فدي خليها لوجيك. وعشان كده خدت واحد الدكتور علاء عثمان قلت له التقسيمه دي هي علميه صح؟ يشتمك يقول لك ايه الكلام ده؟ اللي عايزها الدكتور علاء عثمان وعلاء عبد الله والناس بيقولوا ليه ست الكلام ده بقى. بص جم الامريكان قالوا ايه؟ يعجبكم على فكره تقسيمة الامريكان قوي، عارف لو انا ما اشرحش تشرح الدنيا تاخد بالظبط انا ازاي اشرح كذا وانا خلصت الكانسر النهارده. بص بقى الامريكان قال لك ايه؟ قال لك بص تحس البوست كانسر يا معلم حاجتين، بص حاجتين دكتل ولوبل بس خلاص. كل واحده النون انفيزيف ده انفيزيف. فهمتوا ده ولا بقى؟ يعني علمنا التقسيمه بس، بس وانا عارف ان طبعا دي مور لوجيك سيمبل فاهمين. واللوبل ده نون انفيزيف ده بس هو لما فهمت يعني فهمت دي برضه خلاص هو حاجه. بص النون انفيزيف اللي هي دكتل كارسينوما ان سيتو دي سي اي اس، والانفيزيف اللي هي انفيزيف ده كارسينوما، ودي برضه نون انفيزيف لوبل كارسينوما ان سيتو والانفيزيف لوبل كارسينوما. خلاص يبقى اللوبل انفيزيف نون انفيزيف والدكتل انفيزيف نون انفيزيف. قال لك ايه بقى؟ الدكتل نون انفيزيف دي بتبقى ايه؟ السرطان طالع في الضغط ومش عامل انفيجن بيزمنت ممبرين. هي إيه اسمها بيز بوست دي ما بتطلعوش. ساعات بتبقى السرطان بابيلاري، ساعات كوميلو، ساعات مايكرو بابيلاري صغير، ساعات سوليد قافل الضغط كلها، ساعات كريبري فور. كريبري فور من عامل زي الشبك كده مخرب لون كده معايا. ها بابيلاري كوميدو مايكرو بابيلاري بابيلاري صغيره سوليد كريبري فور. بص بقى بص بص بص جميع البريست كانسر الثانيه ستات بيز الضغط وخلاص بس خلاص. جميع بقى ليه بقى؟ بص اللي هي السكيرس والابروفيت سكيرس فاهمين قصده ولا ايه؟ كل بقى والباجت والكلوريك والانفلات هات كل ده حط لك علاج وخلاص بس خلاص. فهمت قصدي ازاي؟ يعني فهمتوها دي هي بس ودي لوجيك. قال لك ايه؟ هما بس نظفوها. قال لك ايه؟ نون انفيزيف والانفيزيف بكتر ولوبلر بس. بص لوبلر نون انفيزيف والانفيزيف واذا ما هي بايلاترالتي ماوسي سنتريستي هما ان امريكان بصراحه الحق ان الانجليز هما راس البريست كانسر هما المعلمين بس هما صدقوه غلابه. لكن الامريكان ما عرفوش كده لكن نظفوا بس التاثير. دكتور كله انفيزيف دكتور. بص بص كل اللي شرحت بص اللوبي ده بيبقى اللي تعرف تنفذ اي حاجه شفتها النهارده البيز ده. بص غير الحاجه اي حاجه النهارده كلوري انفلاماتوري سكيرس حطيت سكيرس ما تسالنيش بقى الكيفالوري كل ده البيز ده. نعم باشا وقيت عليك باشا اللي انا قلته التاني البيز ده كاتشي نوبا دي اللي انتوا مالك انت اثرتش دي اول تعريف انا قلته عليك. بص ما تسالنيش بقى عيب بقى يعني بص بقول لك ايه؟ قال لك بص الدوبلر نان انفيزيف وانفيزيف الدكتور نان انفيزيف. بص بص يا واد اسمع الدكتور نان انفيزيف قال لك نان انفيزيف دكتور خمسه دوبي ها ده بين حاجه تشكها ده بين ومين ومايكرو ريفيرنس سوليد جيم ريفور اي سرطان تاني حطه انفيزيف دكتور خلاص بس كده اسهل واكبر. ولو حاطين في الاخر ودي اخر معلومه في حصتنا عنوان اسمه اثر. قال لك ساعات بقى بيجد في المستقبل سرطانات رين تطلع كده من البريست حط عرس مؤذر تفتح فيه اي حاجه بقى تجد في المستقبل. يعني ساعات تطلع بريست حاجات غريبه قوي في حاجات ايه؟ سكويما سيل كارسينوما حاجه اسمها ابوكرين كارسينوما، حاجات كده مفروض عليها بتدعم اسم الجلان بتاع البريست وحاجات كده حطها تحت ازرق، يعني حاجات ساعات ما طالعه في البريست ساركوما، حاجه طالعه من اسم الجلان لضغط ولا لوبلر، انت بقى طالعه من فايبر تيشو بتاع البريست ساركوما، فانا حط ازرق بقى تحت وخلاص، حط يعني دكتور ولوبلر دول الاساس، وازرق سباق عشان ما يجد في المستقبل اي سرطان يكسبت كده يطلع من اي داهيه، فاهمين قصدي ازاي؟ حط عنوان هذا زي يقول لك ابوكرين كارسينوما، عمرنا شفنا الحاجات دي، سكويما سيل كارسينوما، انتراسيستيك بابيليفراس كارسينوما، حاجه اسمها كده المره الجايه بيقول لك مالجنانت سيستو ساركوما في اللويدز، حاجات كتير قوي كده هنسمع عليها في الحصه الجايه، قال لك حاجات تحت عنوان هذا يلا سامو خالد ها ايه التقسيمه اللي احنا بنتكلم عنها؟ دكتور ولوبلر وازرق ودكتور ولوبلر انفيزي ومانفيزي وده الصح ده في الامتحان كله خلاص ها الانفيزي مانفيزي ودكتور خمس انواع دليلي وكله ده بس بقى كل السؤال تعالوا بقى تحت ليه؟ وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.